السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 16 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو التنبيه الطالب للعلامة القاسمي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد جمال الدين ابن محمد سعيد ابن قاسم الحلاق القاسمي الشافعي الدمشقي. يعرف بالجمال القاسمي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 83 بعد 200 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 32 بعد 300 و1000، وله من العمر 49 رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه في حياته، باسم تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب. فهو اسمه الذي سماه به مصنفه. المقصد الثاني بيان موضوعه، وضع المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ليضمنه نكتة عزيزة، لتنبيه الطالب إلى معرفة الواجب. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه مقسوما بين مقدمة وخاتمة، حشد بينهما القواعد التي أراد، مستفتحا أولها بقوله القاعدة الأولى، تاركا العد بعد ذلك، اكتفاء بالبناء على قوله القاعدة الأولى، فيكون ما بعدها القاعدة الثانية، حتى بلغها 100 قاعدة، حتى بلغها 100 قاعدة وزادها 2 قاعدة فوق 100. هذه القواعد تارة مما ينسج بيانه وحده، وهذه القواعد تارة مما ينسج بيانه وحده، وتارة ينقل المراد عن غيره، وتارة ينقل المراد عن غيره، فامتلأ كتابه مع وجازته بنقول كثيرة عن جم غفير من أهل العلم، وكثرة النقول في تآليف الجمال القاسم من خصائصه التي بذ بها أبناء عصره، كثرة النقول في كتب الجمال القاسم من خصائصه التي بذ بها أبناء عصره، وقد حفظ بالنقل عن بعض موارده، وقد حفظ بالنقل عن بعض موارده كلاما لأئمة ذهبت تآليفهم، كلاما لأئمة ذهبت تآليفهم، ففي كتبه مثلا نقول عن أبي العباس بن تيمية ليست فيما عرف من كتبه اليوم، ليست فيما عرف من كتبه اليوم، فله رحمه الله تعالى خزانة عظيمة ضاع أكثرها أيدي سبأ، وبقيت جملة منها عند بعض أحفاده، وبقيت جملة منها عند بعض أحفاده. نعم. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحابه ومن تبعه وصحابه، أما بعد، فهذه رسالة وجيزة تحوي نكتة عزيزة لتنبيه الطالب إلى معرفة الواجب. نظمت قواعدها في عقود أنافت على 100 قاعدة. قوله رحمه الله أنافت على 100 قاعدة، أي زادت على 100 قاعدة. نعم. وأوضحت للباحث كل ما يتوخاه بالواجب من فائدة آثرتها عما حققه الأئمة، وعزوتها إلى ما اتفقت عليه أعلام الأمة. ومعرفة الواجب من غيره وإن تك من أوائل ما يلقنه المبتدئ. أثرتها عما حققه الأئمة، أثرتها بدون مد. أثرتها عما حققه الأئمة وعزمتها إلى ما اتفقت عليه أعلام الأمة، ومعرفة الواجب من غيره وإن تك من أوائل ما يلقنه المبتدئ في سيره، إلا أن تحقيق قواعده من الضروري للطالب كي لا تلبس عليه الحشوية في كي لا تلبس عليه الحشوية في سلوكه المراتب. قوله كي لا تلبس عليه الحشوية أراد بالحشوية من ليست لهم عناية بفهم مقاصد الكلام، من ليست لهم عناية بفهم مقاصد الكلام، وإنما يجمعون الكلام ويكثرونه دون تمييز لمواقعه ولا تفريق بين غثه وسمينه. هذا هو الذي أراده من إطلاق هذا اللقب عليهم. ويوجد في كلام بعض منتحل البدع وصف أهل السنة به عيبا لهم حملا له على المعنى المذكور، وهم براء منه، فأهل السنة أعظم فهما لمقاصد الدلائل في الكتاب والسنة في أبواب الاعتقاد من غيرهم. إذ التحقيق منهم قليل وطرف التنقيح كليل والتقليد فيهم عريق وسليل. ومن أين يؤمن على الحشوي ألا يكسو حلة الواجب للمباح، وقد عهد على نفسه ألا يرفع للبرهان رأسا وإن بدت غرته كالصباح، وورد من وعيد نبذه عكيد الترهيب وشديد الجناح. ومن أعظم انغماسا في حمأة الذنوب ممن صبغ المباح بصبغة الوجوب، إلا أن الحق لا يقاوم سلطانه، والباطل يطلب شهاب النظر شيطانه، ولا مغير لأحكام الله كما لا مبدل لسنة الله. وقد أكمل تعالى دينه القويم وتركنا على بيضاء نقية خاتم أنبيائه عليه الصلاة والسلام. فعصمت والحمد لله الشريعة المطهرة من النقص والزيادة، وحفظت بطائفة لا تزال قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم من نصراء الإلف وعلفاء العادة، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القاعدة الأولى تعريف الواجب. قال إمام الحرمين ما بين المعقوفتين ليس من كلام. القاعدة الأولى قال إمام الحرمين الواجب وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وصوب الغزالي رحمه الله كما في المستصفى لتعريفه أنه فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الإيجاب، أي خطاب الشرع باقترائه، وبه يعلم أن الواجب لا يرد إلى رأي بل إلى شرع لما ترتب عليه من الإثابة والمعاقبة على التعريف الأول. ومن تعلق خطاب الشرع وهو كلامه تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الثاني. قال في المستصفى: أحكام المكلفين لا تثبت عقلا بل ترجع إلى خطاب الله عز وجل بأفعالهم، لأن المطلوب فيما هذه سبيله العلم أي القطع، ولا قاطع إلا الخطاب الشرعي. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن الواجب يعرف طريق ثبوته بالشرع ولا سبيل إلى إثباته برأي، كما قال: وبه يعلم أن الواجب لا يرد إلى رأي بل إلى شرع. وساق من كلام أهل العلم ما يصدق مراده من جهتين، فالجهة الأولى من جهة ترتب الثواب والمعاقبة عليه فعلا وتركا، كما هو المذكور في كلام إمام الحرمين. أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. والجهة الثانية من جهة تعلق خطاب الشرع به، والمراد بخطاب الشرع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما هو واقع في كلامه الغزالي بالالتئام هاتين الجهتين نتج المعنى الذي أراد عزره وبيانه، وهو أن الواجب لا يثبت إلا بشرع ولا سبيل إلى إثباته بالعقل. وما ذكره عن إمام الحرمين رحمه الله تعالى في تعريف الواجب مما ذكره الجويني في الورقات متعقب بأن الثواب قد يتخلف عن فاعله وكذا العقاب عن تاركه، فربما فعل العبد الواجب ولم يثب عليه لقيام مانع منه، وربما تركه فلم يعاقب عليه بل عفى الله سبحانه وتعالى عنه. وأكمل مما ذكره الجويني وأسلم من الاعتراض والإيراد أن يقال إن الواجب هو الخطاب الشرعي، هو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء جازما، هو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء جازما. وما نقله عن الغزالي يرد عليه أن متعلق الواجب أصلا هو حكم الله عز وجل لا فعل العبد، وإنما صار فعل العبد محلا لذلك الحكم، أما الحكم ابتداء فهو وصف لخطاب الشرع. أنه قال القاضي علاء الدين بن اللحام الحنبلي في مختصر مر علينا هذا الكتاب قرأته، قاعدة الثانية ورقمها قاعدة الثانية مر علينا في الكتاب إيش فوائد التقوى، قلنا الإنسان يترك الترقيم ويقرأ من اسمه. نعم. القاعدة الثانية قال القاضي علاء الدين بن لحام الحنبلي في مختصره: الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي إذ هي من خطاب الشرع. ثم الواجب قيل ما عوقب ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو، والمختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعا في أصح الروايتين، فقاله الشافعية والثانية الفرض آكد، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا. فقال الحنفية: الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما لزم بالسنة انتهى ملخصا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة قسمة الخطاب الشرعي التي أنتجت الواجب، فذكر نقلا عن القاضي علاء الدين بن اللحام أن الخطاب الشرعي إما أن يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فالخطاب الشرعي الطلبي له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون خطابا شرعيا يقتضي الفعل، والحال الثانية أن يكون خطابا شرعيا يقتضي الترك، والحال الثالثة أن يكون خطابا شرعيا مخيرا بين الفعل والترك. والحال الأولى وهي التي يكون الخطاب مقتضيا للفعل لها مرتبتان. الحال الأولى التي يكون الخطاب فيها مقتضيا للفعل لها مرتبتان. الأولى اقتران ذلك بالجزم، والثانية عدم اقترانه به. اقتران ذلك بالجزم، والثانية عدم اقترانه به. فإن وجد الاقتران كما في الصورة الأولى فذلك هو الواجب، فإن وجد الاقتران كما في الصورة الأولى فذلك هو الواجب، وهو الذي رام المصنف بيانه نقلا عن ابن اللحام. ثم ذكر أن ابن اللحام ذكر أن الواجب قيل فيه ما عقب تاركه، ورد بجواز العفو، أي بجواز أن يعفو الله عن تارك الواجب، ثم قال: والمختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، أي المختار في الواجب أنه ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. وهذه حال ملازمة للواجب في حق من تركه، أنه يذم حال كون تركه قصدا مطلقا، إلا أنه لا يفي ببيان تعلقه بخطاب الشرع، فتبقى الحاجة إلى بيان منزلته من خطاب الشرع، فيكون ما قدمنا ذكره من أنه الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء جازما كافيا في الدلالة على ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين الفرض والواجب، والمشهور عند جمهور الأصوليين أنهما مترادفان شرعا، وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما، وهي رواية عن أحمد، والصحيح أنهما باعتبار الوضع الشرعي في درجة الحكم هما مترادفان شرعا، فالفرض واجب والواجب فرض. وأما باعتبار التصرف اللفظي في بيان ذلك الحكم فهما مختلفان، وأما باعتبار التصرف اللفظي في بيان ذلك الحكم فهما مختلفان. فالفرض وصف للخطاب الشرعي حال تعلقه بالآمر، وصف للخطاب الشرعي حال تعلقه بالآمر وهو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب وصف للخطاب الشرعي حال تعلقه بفعل العبد، وصف للخطاب الشرعي حال تعلقه بالعبد. فمن الأول قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. متفق عليه. نعم. صلى الله عليه. القاعدة الثالثة: يقال في اللغة وجب الشيء وجوبا إذا ثبت ولزم، ومنه حديث غسل الجمعة واجب على كل محترم، ويقال وجب الحائض سقط، ومنه آية: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. والمناسبة بين المعنى اللغوي بوجهيه والشرعي ظاهرة، فإن الشرعي ثابت ولازم وساقط علينا أي نازل الوحي به، وأما الفرض فبمعنى الحد في الشيء والقطع والتوقيت، نقل إلى ما يرادف الواجب اعتبارا بقطع الحكم فيه ولزومه للعبد كلزوم الفرض للقدح، وهو الحد فيه ولأن له معالم وحدود. كلزوم الفرض للقدح. كلزوم الفرض للقدح وهو الحد فيه ولأن له معالم وحدودا. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الصلة بين الحقيقة اللغوية للواجب والفرض والحقيقة الشرعية لهما، لأن الحقائق الشرعية والاصطلاحية مبنية على أصل الوضع اللغوي، فإن العرب وضعت كلامها على معان مقصودة، فاللفظ وعاء المعنى، ولا يوجد في كلام العرب لفظ خال من معنى، بل لا يكون الكلام كلاما حتى يكون مع لفظه دالا على معنى. فإذا نقل هذا اللفظ من وضعهم إلى وضع شرعي أو وضع اصطلاحي فلا بد أن يكون بين ذلك الوضع اللغوي الأصلي وبين ما نقل إليه من وضع شرعي أو وضع اصطلاحي صلة تأثر فيها الوضع الشرعي والاصطلاحي بالوضع اللغوي. ومنه الواجب والفرض، فإن الواجب في اللسان العربي يرجع إلى اللزوم والسقوط، والخطاب الشرعي المقتضي للإجابة ابتداء جازما تمثل فيه سقوط ذلك علينا ولزومه لنا، فهو ساقط بالعهد لاحق ذمته متعلق بها، وكذلك هو ملازم له لا يفارقه. والقول في الفرض كالقول في الواجب، فإن الفرض في الوضع العربي بمعنى الحز في الشيء أي التأثير فيه والقطع منه، والتوقيت أي تقديره على شيء معين، ومثله وجود هذا المعنى في الخطاب الشرعي للفرض، فإن المفروض شرعا مؤثر في الإنسان لازم له، كلزوم الفرض للقدح أي ما يقع فيه من ثلمة وحد بسبب تأثير دوام شرب أو قطع أو غير ذلك، فيكون ملازما لهذه الصفة. نعم. القاعدة الرابعة، اتفقت كلمة الأصوليين الحنفية عليهم الرحمة والرضوان أن الفرض ما ثبت بدليل لا شبهة فيه كالكتاب والسنة المتواترة، أي ثبت لزومه وحكمه، اللزوم علما وتصديقا بالقلب وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويسق تاركه بغير عذر. والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كخبر الآحاد والعام المخصوص والآية المؤولة، أي لزم على ذمة المكلف وحكمه اللزوم عملا واستحقاق العقاب بتركه عمدا وعدم إكثار جاحده والثواب لفعله. قال الإمام الساعتي في البديع، واعترض بأن الاختلاف في طرق إثبات الحكم ليكون هذا معلوما وذاك مظنونا لا يوجب اختلاف ما يثبت به، ولهذا فإن اختلاف طرق الواجب في الظهور والخفاء والشدة والضعف لا يوجب اختلاف الواجب من حيث هو، واختلاف طرق النوافل لا يوجب اختلاف حقائقها. وأجيب بأن اختلاف الدليل في إثبات العلم والظن اختلاف ماهية الحكم لتباين المعلوم والمظنون، والاختلاف في الشدة والضعف وطرق النوافل في لواحق الماهية بعد ثبوتها انتهى. وفي كشف الأسرار ووجه هذا التقسيم والتفرقة بين ما يوجبه قطعيا وبين ما يوجبه غير قطعي، لأن التسوية بينهما فيها رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته وحط للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته، والأقوم تنزيل كل دليل منزلته، وحينئذ فهذا ميزان لكل ما يدعى فيه بأنه فرض أو واجب، بأن ينظر في دليله بخصوصه هل ثبت بدليل لا شبهة فيه فيكون فرضا أو بدليل فيه شبهة فيكون واجبا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مستمسك الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب، فذكر أن كلمة الحنفية اتفقت أن الفرض ما ثبت بدليل لا شبهة فيه أي لا يتطرق إليه احتمال الضد كالكتاب والسنة المتواترة، فهما قد قطعيان، فحينئذ يثبت لزومه علما وتصديقا وعملا، ويكفر جاحده ويفسق تاركه بغير عذر. وأما الواجب عندهم فهو ما ثبت بدليل فيه شبهة، أي تطرق إليه الاحتمال بوجود الضد، كخبر الآحاد والعام المخصوص والآية المؤولة، وحكمه اللزوم عملا، واستحقاق العقاب بتركه عمدا، وعدم إكفار جاحده، والثواب لفعله. فلما ضعف وجه ثبوته ضعف الأثر المترتب عليه، فالأول قطعي والثاني ظني. ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما لابن الساعات في البديع، وهو من علماء الحنفية، أنه بأنه قد اعترض بأن الاختلاف في طريق إثبات الحكم لا يوجب اختلاف ما يثبت به، فإذا كان له طريق قطعي وثم طريق غير قطعي فكيف يوجب ذلك اختلاف ما يثبت به. ثم ذكر أنه قد أجيب عن ذلك بأن اختلاف الدليل في إثبات العلم والظن اختلاف ماهية الحكم لتباين المعلوم والمظنون، فلأجل ما بين القطع المجزوم به وبين المظنون الذي يتطرق إليه احتمال الضد من فرق، رجع ذلك بالتأثير على الحكم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما منقولا عن البزوي في كشف الأسرار، أنه قال: وجه هذا التقسيم هو التفرقة بين ما يوجبه قطعيا وبين ما يوجبه غير قطعي، أي تفريق بين ما ينشأ من أثر القطعي كالمتواتر وبين ما ليس كذلك كالآحاد. فقال معللا: لأن التسوية بينهما فيها رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته، وحق للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته، أي أن جعلهما بمرتبة واحدة يفضي إلى خفض ما خلا من تطرق الاحتمال ورفع ما تطرق إليه احتمال الضد. والأقوم كما قال تنزيل كل دليل منزلته، فيجعل لما ثبت بطريق القطع حكم الفرض، ولما ثبت بطريق الظن حكم الواجب. وهذا الذي ذكرته الحنفية رحمه الله تعالى يفيد في تفريق مراتب الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء مجزوما به دون منافرة بين تلك الدرجات المختلفة، فإن ما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم متفاوت الرتبة في المطالبة به، فليست المطالبة الاقتضائية الجازمة بالتوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كالمطالبة ببر الوالدين وطاعتهما، كما أن المطالبة ببر الوالدين وطاعتهما ليست كالمطالبة بالإحسان إلى الجار. فالخطاب الشرعي المتضمن للاقتضاء الجازم المفيد للإجاب متفاوت الرتبة في نفسه، ويجمعه أصل واحد، وهو كونه خطابا يطالب فيه العبد اقتضاء على وجه الجزم بامتثاله. فلما وجد هذا المعنى صار الفرض والواجب يرجعان إليه جميعا، لكنهما كما هو مذهب الجمهور فيستويان، لكن أفرادهما مختلفة الرتبة، فالفرائض والواجبات ليست متساوية الرتبة، بل هي درجات تسمى بمراتب الحسنات، وينتفع بها عند الحاجة إلى التقديم والترجيح بينها عند الازدحام، فإن الحسنات في المطالبة بفعلها قد تزدحم، فيقدم الأعلى منها، ولا سبيل إلى معرفة الأعلى إلا بمعرفة رتبته من الأمر. القاعدة الخامسة للحنفية أيضا تنويع في تقسيم الأحكام وما به يثبت الواجب وغيره مهم جدا لما فيه من إعطاء مراتبها حقها ومستحقها. قالوا: الأدلة السمعية أربعة: الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة أو السنة المتواترة التي مفهومها قطعي. الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة. الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي. الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني. فبالأول يثبت الفرض والحرام، وبالثاني والثالث يثبت الواجب وكراهة التحريم، وبالرابع السنة والمستحب. وفي التلويح أن استعمال الفرض في الأرض فيما ثبت بظني والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض انتهى. وبه يعلم أن ما يدعى وجوبه لا بد من ثبوته بأحد هذين الطريقين، وهو حق لا مرية فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما عند الحنفية وغيرهم من قسمة الأدلة السمعية أي النقلية التي طريقها السمع، وهي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أربعة أقسام بحسب ما تفيده من طريق ثبوتها أو دلالتها. القطعية والظنية هنا معناها بالقطعي أنه لا يقبل الضد، وأما الظني فإنه يقبل الضد، وليس المراد تطرق كونها لا تثبت مما يقع في أذهان بعض الناس عند ذكر أن الآحاد يفيد الظن، بل المراد كونه محتملا للضد بخلاف المتواتر الذي لا يحتمل الضد. فعد هذه الأقسام الأربعة، وكان من ذلك قوله: الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي، أي التي تواتر معناها دون لفظها، فتكون بحسب الألفاظ آحادا لكن يكون المعنى مستقرا في الشرع، فيفيد القطعية في الدلالة وإن كان ظنية الثبوت. ورجع ذلك على الأحكام باختلاف درجاتها من الثبوت، فمنها ما أثمر الفرض والحرام، ومنها ما أثمر الوجوب وكراهية التحريم، ومنها ما أثمر السنة والمستحب، على اختلاف في درجات ذلك بين الحنفية والجمهور رحمهم الله تعالى. لكن الذي أراد المصنف بيانه هو قوله آخرا: وبه يعلم أن ما يدعى وجوبه لا بد من ثبوته بأحد الطريقين، وهو حق لا مرية فيه، أي لا بد من ثبوته على وجه قطعي الثبوت، سواء كان قطعي الدلالة أو ظنية الدلالة أو ظنية الدلالة، لكن لا بد من وروده شرعا، ورودا يفيد كون العبد مطالبا به على وجه الاقتضاء الجازم. القاعدة السادسة: قال: في الروضة علامة الواجب أن يرد ما يفيد فرضيته من أمر بفعل أو نهي عن ترك غير مصروفين عن المعنى الحقيقي أو وعيد شديد يفيد الوجوب، ويكون وروده على وجه تقوم به الحجة، ولا يرد ما يفيد أنه غير واجب انتهى. القاعدة السادسة: قال: في الروضة علامة الواجب أن يرد ما يفيد فرضيته من أمر بفعل أو نهي عن ترك غير مصروفين عن المعنى الحقيقي أو وعيد شديد يفيد الوجوب، ويكون وروده على وجه تقوم به الحجة، ولا يرد ما يفيد أنه غير واجب انتهى. أراد المصنف بهذا النقل عن صاحب الروضة الإعلام بأن ثبوت كون الشيء واجبا يقتضي بقاءه على المعنى الحقيقي الذي جعل له، فلم يتطرق إليه ما يصرفه كأن ينقل من الوجوب إلى الاستحباب أو ينقل من الوجوب إلى الإباحة، فلا بد أن يكون طريق وروده غير مرتفع عما وضع له الأمر من إفادته الوجوب. صلى الله عليه وسلم. القاعدة السابعة: قال ابن كمال باشا: لا نزاع في تفاوت مفهومي الفرض والواجب لغة، ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كحكم كتاب الله تعالى، وبما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع. وإنما يزعم البعض أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد، وهو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا، سواء ثبت بذلك بدليل قطعي أو ظني، فالنزاع لفظي انتهى. هذا الذي ذكره عن ابن كمال باشا رحمه الله تعالى جار على مذهب الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب. صحيح أن الفرض والواجب هما باعتبار الوضع الشرعي يرجعان إلى أصل واحد هو الذي قدمناه من اقتضاء اللزوم، وإن كان بين ما يطالب به العبد من اقتضاء الفعل على درجات متفاوتة، هي التي عبر عنها الحنفية بالفرض والواجب، وقال غيرهم هما راجعان إلى أصل واحد مع تفاوت درجاتهما. صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثامنة: تبين من حد الفرض والواجب خطر أمرهما وعظم شأنهما، وأنهما من الشرع بمكان عظيم، إذ يترتب على فرضيته شيء: أولا لزوم التصديق به في القلب، وثانيا كفر جاحده، وثالثا الإتيان به عملا، ورابعا تصديق تاركه بغير عذر كما سبق. وما ذاك إلا لكون مرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإخبار به والتشريع له إخبار وتشريعا، يرفع كل لبس ويقضي على المكلف بأدائه أداء لا مندوحة فيه لا مندوحة عنه. وما هذا شأنه فلا ريب أنه يكون بوحي لا برأي. قوله إذ يترتب على فرضيته شيء، الصواب إذ يترتب على فرضية شيء، إذ يترتب على فرضية شيء. فبين رحمه الله تعالى أن ثبوت كون شيء واجبا أو فرضا يترتب عليه أمور: أحدها لزوم التصديق به في القلب، وثانيها كفر جاحده، ثالثها الإتيان به عملا أي المطالبة به ولزومه للعبد، ورابعا تفسيق تاركه بغير عذر كما سبق. ثم علله بأن موجب ذلك كونه مردودا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإخبار به والتشريع له، لأن الواجب لا يثبت إلا بطريق الشرع ولا سبيل إلى إثباته بطريق العقل. القاعدة التاسعة: قال الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في الباب الرابع: الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله، أو بإجماع ممن تقوم الحجة بإجماعهم. القاعدة العاشرة: تنبيه مما نقلناه عن الحنفية رحمهم الله أن جاحد الفرض كافر، ولما كان في المقام تفسير أشير له في حواشي المنار رأيت نقله من المهم هنا. قال في قمر الأقمار قوله: حتى يكفر جاحده، هذا الحكم ليس على إطلاقه، بل الفرائض التي علم فرضيتها في الشريعة المحمدية ببداهة لكل أحد من المحق والمبطن فجاحدها كافر البتة. وأما الفرائض التي ليست فرضيتها بديهية جلية فإن كانت قطعية بمعنى أنها تثبت بدليل لا شبهة فيه أصلا فمنكرها مؤولا، وإن كانت تأويل ركيكا ليس بكافر بل هو فاسق. ولذا قال قدماء المشايخ: لا تكفر أحدا من أهل القبلة ما دام يتثبت بالكتاب والسنة. وإن كانت قطعية بمعنى أنها تثبت بدليل ليس فيه شبهة ناشئة من دليل، وإن كان فيه شبهة غير ناشئة من دليل فمنكرها مؤولا بالتأويل الاجتهادي ليس بكافر ولا فاسق. وإن كان خاطئا وغير مؤول بالتأويل الاجتهادي ليس بكافر ولا فاسق. وإن كان خاطئا وغير مؤول بالتأويل الاجتهادي فاسق البتة وليس بكافر. كذا أفاده بحر العلوم رحمه الله. قال الغزالي في فيصل التفرقة: إن النظر في التكفير موقوف على مقامات لا يشتغل بأحدها إلا المبرزون. فإذا فهمتها علمت أن المبادر إلى التكفير مجادب. وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفقه بهذا الخطب العظيم؟ فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في التكفير والتضليل فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك، فإن التحدي بالعلوم غزيرة في الطبع لا يصبر عنه الجهال، وليزنيك الفتن والخلاف بين الناس، ولو يمكث من الأيدي من لا يدري لقل الخلاف بين الخلق. والانتهى. والعبارة الأخيرة أصلها للحكيم سقراط قال: لو سكت من لا يعلم لسقط الاختلاف. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن الفرض الذي يكفر جاهله هو الفرض المعلوم من الدين بالضرورة، أما الفرض الذي يقال بفرضيته مع احتمال جريان التأويل عليه لوقوع شبهة عند مخرجه عن حد الفرضية، فهذا لا يتعلق به التكفير، بل يكون فاعله فاسقا غير كافر لوجود محل للتأول فيه. والفرض الذي يعلم من الدين بالضرورة هو الذي يستوي في العلم به أحاد المسلمين، فيكون من الشعائر الظاهرة الجلية التي لا يجهل مثلها، فإذا جحده مع كون حاله كذلك كان ذلك موجبا كفره، كان يجحد الصلاة أو الزكاة مثلا. القاعدة الحادية عشرة: تبين من حد الواجب في المذهبين أنه لا بد من كونه قطعية الثبوت، وقطعيته إما من نص أو من مفهوم نص يقوله المجتهد ويؤثر عنه. وأما أخذ الوجوب من مفهوم عبارة اتباع المجتهدين وجعله مذهبا لهم وهم براء من النص عليه أو الذهاب إليه، فهذا من المعلوم بطلانه. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن يجعل قولا له. ومن أصحابنا من قال يجوز أن يجعل ذلك قولا له، وهذا غير صحيح، لأن القول ما نص عليه وهذا لم ينص عليه، فلا يجوز أن يجعل قولا له انتهى. فتأمل كيف رد القول الثاني وهو في المتبوع فكيف في قول التابع: فاللهم علمنا واحفظنا من الخطأ والزلل. وقال العارف الشعراني: قدس سره. وقال العارف الشعراني: قدس سره في مقدمة كتابه كشف الغمة ينعى على الحسوية ما مثاله: قد جالسناهم مرارا كثيرا فوجدناهم لا يذكرون من الشريعة حديثا إلا في النادر، وغالب اشتغالهم وبحثهم إنما هو في فهم تراتيب كلام بعضهم بعضا وأخذ الأحكام من عصره ومفاهيمه، ثم إنهم يفتون بذلك ويعلمون به كأن ذلك الذي فهموه دليل شرعي، ثم إنهم بعد ذلك يضيفون ما فهموه من العصر والمفاهيم إلى مذهب ذلك الإمام الذي قلدوه ويسمونه مذهبه، ومذهب الإنسان إنما هو ما قاله ولم يرجع عنه إلى ما لا ما يفهم من كلامه. وقد يكون صاحب الكلام الذي فهموا منه تلك الأحكام لا يرضى ما فهموه ولا يقول به، وبتقدير رضاه به فما هو شرع معصوم حتى يجب على أحد العمل به كالشريعة، انتهى بحروفه. وقال الإمام أبو محمد في الفصل: لا يحل تقويل أحد ما لم يقله نصا وإن آل قوله إليه، إذ قد لا يلزم ما ينتجه قوله فيتناقض. فاعلموا أن تقويل القائل ما لا يقوله نصا كذب عليه، ولا يحل الكذب على أحد، انتهى. ومن هذا الباب قولهم: لا ينسب لساكت قول. لما بين المصنف فيما سلف أن سبيل إثبات كون شيء ما أنه واجب هو طريق الشرع إلى العقل، نبه إلى ما يعرض من ذكر بعض أتباع مذهب ما الوجوب نقلا عن إمامهم تخريجا على قول الله لا بنص معروف عنه، فذكر أن مثل ذلك لا يصح طريقا لإثبات قوله بالوجوب، لأن ذاك ليس قولا له وإنما خرج على قوله. هذا معنى ما نقله عن أبي إسحاق الشيرازي قال: وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد، أي تخريجا له على قول آخر، فيكون للمجتهد قول في مسألة يفيد قطعه بالإجابة فيها، فيخرج على ذلك القول قول في مسألة أخرى، ثم ينسب ذلك إليه، فقال فلا يجوز أن يجعل قولا له أي أن ينسب إليه. ومن أصحابنا أي الشافعية من قال يجوز أن يجعل ذلك قولا له، وهذا غير صحيح لأن القول ما نص عليه وهذا لم ينص عليه، فلا يجوز أن يجعل قولا له، فلا يكون قولا لذلك المجتهد المقلد، وإنما يصح أن يكون مذهبا له. وفرق بين نسبة القول إليه والمذهب إليه، لأن القول يشترط به كونه صادرا عنه، وأما المذهب فإن المذهب في الاصطلاح العلمي هو اختيار في مسائل من مسائل الشرع ترجع إلى أصول إمام مقتدى به، ترجع إلى أصول إمام مقتدى به، فليس قولا له وحده، وإنما هو اجتهاد جماعة من المجتهدين ممن تقلد أقواله وأخذ بقواعده فبنى عليه. فإذا قيل هذا مذهب أحمد لا يلزم أن يكون هو قول أحمد، بل قد يكون قول أحمد على خلافه، لكن هو مستقر على قواعده وأصوله. ولذلك يوجد في كلام المحققين بإبطال قول ما قولهم إن هذا ليس قولا لفلان يعني أحد المجتهدين، ولا هو على أصوله، أي لا يمكن تخريجه على أصول فقهه التي بنى عليها الأحكام التي تتابع أصحابه على ذكرها في أبواب الدين. ثم نقل رحمه الله تعالى نقولا في تعزيز هذا المقصود عن الشعراني عبد الوهاب ثم عن أبي محمد ابن حزم في الفصل. وقوله عند ذكر العارف الشعراني قدس سره، السر يطلق على معنيين، أحدهما ما يحمد عليه أي السبب الذي حمد لأجله وذكر بالثناء، والثاني ما يطلب به منه، ما يطلب به منه أي السبب الذي جعل له أثرا في الضر والنفع، أي السبب الذي جعل له أثرا في الضر والنفع. فالأول حق لأن من عظم من الخلق فيتبدى أسباب تعرف أنها أوجبت حمده ومدحه، وأما الثاني فباطل إلا تصرف لأحد بالنفع والضر بعد موته. فتكون الكلمة مجملة تحتمل هذا وهذا، فالأولى طيها وهجرها وعدم إجرائها على اللسان. وأكثر المتأخرين إذا قالوا فلان له سر إنما يريدون الثاني، أي له أثر في الضر والنفع، ولذلك يقابل بالتعظيم ويطلب منه كشف الكروبات ورد الضالات وسد الحاجات، وهذا الدعاء غير الدعاء بقولهم قدست روحه، فإن معنى قدست روحه أي طهرت ونزهت، وذلك بترقيتها في الثواب وتخليصها من العقاب، ذلك بترقيتها في الثواب وتخليصها من العقاب، هذا حق. نعم. القاعدة الثانية عشرة، اتفقوا على أن الوجوب حكم من الأحكام الشرعية، وقد عرفوا الحكم بأنه خطاب لله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، والخطاب يوجبه الكلام نحو الغير للإفهام، قالوا وخرج بإضافته إلى الله تعالى خطاب غير الله تعالى. وعرفه الحنفي رحمه الله بأنه أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، أي ما ثبت بالخطاب لا هو كما في مجامع الحقائق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الخلاف في الواجب، هل هو نفس الخطاب أو ما ينشأ عنه. والصحيح أن الواجب هو نفس الخطاب، إلا أن المناسب للتعبير عن ذلك هو أن يقال الإيجاب، للواجب ولا الوجوب، فإن المراد إضافة ذلك الحكم إلى صاحب الخطاب، وإضافته تكون على وجه الإيجاب، فيقال هذا إيجاب من الله أن تصلى الصلوات الخمس، فيقال هذا إيجاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تؤدى زكاة الفطر. نعم. القاعدة الثالثة عشرة، ذكرنا أن الوجوب حكم، والحكم لا يكون إلا من حاكم، والحاكم هو الله تعالى لا غيره. قال الغزالي في المستصفى في بحث أركان الحكم: الركن الثاني الحاكم، وهو المخاطب بالحكم، ولا يستحق نفوذ الحكم إلا الله عز وجل، فلا حاكم بالحقيقة إلا هو ومن سواه من المخلوقين من نبي وسلطان وسيد وأب وزوج، فإنه يجب امتثال أمرهم بإيجاب الله طاعتهم. ثم قال: وبالجملة لا يمنع أن الإيجاب يتحقق من غير الله، ولكن لا يستحق ذلك إلا بإيجاب الله طاعته إلا بإيجاب لله طاعته إلا بإيجاب لله طاعته انتهى إلا بإيجاب لله طاعته انتهى إلا بإيجاب لله طاعته انتهى. هذا الذي ذكره المصنف ظاهر، لكن ينبه إلى أن جريان التعبير بالحاكم عن الله في كلام الأصوليين هو على وجه الخبر عن الله، إذ ليس من أسمائه الحسنى تسميته سبحانه وتعالى بالحاكم، والخبر عن الله عز وجل بشيء جائز بشرطين: أحدهما عدم تمحض ذلك الخبر في السوء، عدم تمحض ذلك الخبر في السوء، لأنه إذا كان مختصا بالخبر عما يسوء كان الله منزها عنه، فيكون مشتركا بين ما يمدح ويذم كالشيء، فإن من الأشياء ما يمدح ومنها ما يذم. والثاني الافتقار إلى استعماله والاحتياج إلى مثله، الافتقار إلى استعماله والاحتياج إلى مثله، بأن تستدعيه حال المناظرة أو البيان، بأن تستدعيه حال المناظرة بأن تستدعيه حال المناظرة أو البيان، فإذا وجدت الحاجة عبر به كالتعبير بالذات، فإن الحاجة تستدعي ذلك للإبانة عن مواضع تتعلق بأبواب الاعتقاد. أفاد هذا في كلام طويل هذا ملخصه أبو العباس بن تيمية الحفيد في درء تعارض العقل والنقل. نعم. القاعدة الرابعة عشرة، يصح الحكم أي الإخبار من قولهم محكوم به على الحكم بالإيجاب أو الوجوب أو الواجب، وإن كان الإيجاب هو الأصل في الحكم، إلا أن الوجوب أثره والواجب متعلقه. قال شيخ الإسلام: الحكم الذي هو خطاب الله إذا نسب إلى الحاكم يسمى إيجابا، أو إلى ما فيه الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا أو واجبا، فالوجوب والإيجاب مثلا متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، ويأتي مثل ذلك في الندب والتحريم والكراهة والإباحة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة ما يستفاد من معرفته: التفريق بين الإيجاب والوجوب والواجب، فبين أن الإيجاب هو الأصل في الحكم، أي هو الأصل في وصف خطاب الشرع بذلك الوصف لكونه صادرا من الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى، وأن الوجوب أثره أي ما ينشأ عنه فيحكم به فيقال إن له حكم الوجوب، وأن الواجب متعلقه باعتبار فعل العبد. القاعدة الخامسة عشرة: تبين من حدود الواجب المتقدمة أنه أمر قطعي محتم مثاب على فعله معاقب على تركه، وما هذا سبيله فهو شرعي، وقد اتفقت على ذلك كلمة الأصوليين. ومن زعم أن الواجب قد يكون بدعيا يقال له هذا قسم ونوع لم يذكره الأصوليون، ولا يوجد في مضولات كتبهم ولا مختصراتها ولا إثراء الأئمة المجتهدين، لا سنيين ولا معتزلة ولا إماميين. وتأصيل تقسيم في الواجب جديد أمر مسدود دونه الحجب، فإن فن الأصول قد نضج واحترق كما عرف. وثانيا: هذا الذي اخترعته وسميته واجبا، هل يصدق عليه حد الواجب عند الحنفية والشافعية أم لا؟ فإن صدق عليه تعريفان المتعريفان المتقدمان كان واجبا شرعيا لا بدعيا، وإن لم يصدق لم يكن واجبا ضرورة صدق ولم يكن واجبا ضرورة صدق الحد على محدوده والمعرف على معرفه لأنه كاشفه وشارحه. صدق أعد العبارة. وإن لم يصدق لم يكن وثانيا: هذا الذي اخترعته وسميته واجبا، هل يصدق عليه حد الواجب عند الحنفية والشافعية أم لا؟ فإن صدق عليه تعريف تعريفاه المتقدمان كان واجبا شرعيا لا بدعيا، وإن لم يصدق لم يكن واجبا ضرورة صدق الحد على محدوده والمعرف على معرفه. صدق الحد على محدوده والمعرف على معرفه لأنه كاشفه وشاد على معرفه والمعرف على معرفه لأنه كاشفه وشارحه. تقدم في كلام المصنف أن سبيل معرفة كون شيء واجبا أن طريقه الشرع، فيكون الواجب شرعيا، وأما ما حدث من البدع التي لم تأتي بالخطاب الشرعي فإنها لا تكون بدعية أبدا، فإنها لا تكون واجبة أبدا، ولا يحكم بأن من الواجبات شيء بدعي، لأنه إذا كان واجبا فلا بد أن يكون شرعيا، ووصف الشرعي ملازم للفظ الواجب ولا يوجد بدونه، فلا يقال واجب بدعي. القاعدة السادسة عشرة: مما يؤيد أن الواجب يستحيل أن يكون بدعيا بالمعنى الذي يفهمه الحسوية ما ذكره الأئمة في معنى المبتدع ومن يتصور كونه مبتدعا. فأما المبتدع فقد قال الغزالي: هو من ابتدع قولا برأيه لم يعاد من السلف التصريح به، وهذا يشمل الأصول والفروع. فقوله أولا برأيه المراد به الرأي الفاسد الموافق لهوى دون الرأي الصحيح، والغالب من إطلاق الرأي أن يحمل على الفاسد. وقوله لم يعهد من السلف إلا لأن ما عهد من السلف السبق إليه يكون متبعا لا مبتدعا، كذا في كتاب البدع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما يؤيد أن الواجب يستحيل أن يكون بدعيا ما ذكره الأئمة في معنى المبتدع ومن يتصور كونه مبتدعا، ثم نقل ما يبين حد المبتدع في كلام الغزالي، وهو لا يفصح عن حقيقة المبتدع، والمبتدع هو المتلبس بالبدعة الذي وقع عليه حكمها لاجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأن من قواعد أحكام الأسماء الدينية أنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم عليه باسم ديني كمؤمن أو فاسق أو كافر أو مبتدع، كما قال ابن سعدي في نظمه: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع فمن تلبس ببدعته ثم اجتمع موانع اجتمعت شروط نسبته إليها وانتفت موانع ذلك التأويل ونحوه سمي مبتدعا. وتقدم أن البدعة شرعا هو ما أحدث بالشرع مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث بالشرع مما ليس منه بقصد التقرب، وهذا مستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول الغزالي في حد المبتدع لم يعهد من السلف كما قال المصنف، لأن ما عهد من السلف السبق إليه يكون متبعا لا مبتدعا، لأن السلف لا يتواطؤون على فعل بدعة، فما حدث بعدهم هو الذي يستحق اسم البدع لما في الشرع من الثناء على قرون السلف وبيان عظيم منزلتها. وثبوت هذا اللفظ وثبوت هذا الأصل في النفس يمنع العبد من الجراءة من الحكم على ما فشى فعله في السلف، ولا سيما إن كان عن أحد من الصحابة بأن يقال بأنه بدعة. ولا يوجد في كلام المحققين الراسخين ذكر شيء من أعمال الصحابة التي خالفوا فيها الدليل البين بأن يقال إنه بدعة، حفظا لجنابهم وتوقيرا وتوفيرا لحرمتهم لما زكاهم الله عز وجل به ومدحهم عليه. نعم. القاعدة السابعة عشرة: من اجتنب حد الواجب وعلم ما سلف في أمره جلاله أن الواجب لا يكون بدعيا بداها، وأنه لا يكون إلا شرعيا محضا. وما يذكره بعض الفقهاء من أن البدعة قد تكون واجبة كتعلم النحو، فإنما وجوبه وجوب الوسائل، على أن في دعم الوجوب في ذلك نقدا وتفصيلا أشار له الإمام ابن القيم رضي الله عنه في كتاب مفتاح دار السعادة في الوجه الثاني والثلاثين بعد المئة قال: ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها، ومن الناس من يقول تعلم وصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال. وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت، وإنما يجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الغرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام، فهذا هو الواجب. وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها. فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على إطلاقه، بالكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها. وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة، فكيف يقال إن تعلمها واجب؟ وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل. ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر، والله أعلم. انتهى كلام القيم. وقد سبق لي أن كتبت مقالة في مدينة حمص عام 25 و300 في هذا البحث، جاء فيها ما يذكره بعضهم في مثال البدعة الواجبة، فليس من حقيقة ما البدعة في شيء، وإنما يطلق عليه بدعة بالمعنى اللغوي الشرعي، وذلك لأن مثل تعلم النحو مما يشمله الأمر بطلب العلم والوسائل لها حكم المقاصد، فإذا لم يكن الوقوف على العلوم الشرعية إلا بوسائل لها وسبب تبصرها كان لها ما لها، والجزئي يندرج تحته كلي وطبعا لأنه فرده، فلا يطلق عليه أنه مبتدع إلا بالمعنى اللغوي كتعلم ما يقوم اللسان ويوضح المعنى من النحو النحوي لا يسمى بدعة إلا بمعنى بدعة لغوي، أعني أنه بصورته وكيفيته متجدد الحدود، ألا تراه بهويته وحقيقته متقادم العهد، لأنه اللسان الذي فطر عليه أهل الجزيرة العربية، وكذلك بناء ما يذكرون من المدارس هو فرد من أفراد الخير الذي يعود بالفائدة العامة، بحيث لو أهمل لترتب عليه ما ترتب من المفاسد التي هي ضد مقصد الشرع الأعظم صلوات الله عليه، فتسميتها بدعة هي ضد مقصد المشرع الأعظم صلوات الله عليه، فتسميتها بدعة لغوي أيضا كما ذكرنا. وبالجملة فكل بدعة قيل بوجوبها فهي مما يختل بتركها ركن من الأركان القويمة المعول عليها في الدين، لأنها من حاجياته أو ضرورياته جريا على قاعدة الواجب، ألا ترى ما يحدث من تركه من المفاسد وما يستتبع من الضلال والعصيان. ومقاصد التشريع في كليات تشريعها ورعاية المصالح فيها أمر جلي لكل من وقف على أسرار الشريعة، وأما ما لم يهتم بتركه ركن من الأركان ولا هو من المعلوم اندراجه تحت أصل من أصول الإيمان، ولا علم أن الشارع أمر بنظيره أو حافظ على الحقيقة عليه، بل هو أمر لم يفعله السلف ولا سمعوا به ولا عدوه من المأمور به، فأنا يتصف ما حاله كذلك بالندب فضلا عن الوجوب الذي مرتقاه أمر توقيفي، لأنه وظيفة المشرع لا تتعداه إلى غيره. هذا ملخص ما كتبت، ثم رأيت ما يؤيده بتتمة للإمام المتولي حيث قال: البدعة اسم لكل زيادة في الدين سواء كان قربة أو معصية انتهى. ومعلوم أن الزيادة في الدين ليست منه، لأنه كمل كمالا لم يحتج إلى زيادة فيه، ومثله ما في شرحنا في البلاغة لعلامة ابن الهيثم وعبارته: البدعة كل ما أحدث في الدين من غير حجة شرعية انتهى. وكذا قال الراوي الأصفهاني في مفرداته: البدعة في المذهب إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة انتهى. وفي المعجزة الحسنة المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. والبدعة لغة ما عمل على غير مثال، والمراد بها هنا ما عمل من دون أن سبق له شرعية من كتاب ولا سنة انتهى، وهو الحق في معناها، وعليه يظهر معنى حديث كل بدعة ضلالة فبلا حاجة إلى تأويل. لما بين المصنف فيما سبق أن وصف الواجب لا يجامع وصف البدعة، وأن الواجب لا يكون بدعيا وإنما يلزم أن يكون شرعيا، رجع هنا إلى توجيه ما يوجد في كلام بعض الفقهاء من وصف شيء بأنه بدعة واجبة، وبين أن ذلك يرجع إلى المأخذ اللغوي لكلمة البدعة، وأن ما يذكر في ذلك هو من باب وجوب الوسائل، فيكون بدعة باعتبار حدوده وتجدده، وهو واجب باعتبار أصله وجوب وسائل كالوسائل التي حدثت بعد في حفظ العلم أو تنويع أنواعه، فإن مثل هذا إذا قيل فيه إنه واجب مع كونه بدعة، فإنما يريدون في البدعة التي يذكرونها المعنى اللغوي، وأما المعنى الشرعي فإنه لا يجامع وصف الوجوب وصف البدعة، بل البدعة مطرحة ملغاة شرعا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في النقل التي أورده، فإن النصوص ناطقة بإبطال البدع وذك حصونها، وأنها لا تجامع الشرع أبدا، والواجب سبيل إثباته هو الشرع كما تقدم. فقوله في صدر هذه القاعدة: من اكتنه حد الواجب، يعني من وقف على حقيقة كنهه، من وقف على حقيقة كنهه، والكنه هو الحقيقة، فكنه الواجب حقيقته. وقوله في أثناء كلامه في الصفحة 35 التي هي ضد مقصد المشرع الأعظم صلوات الله عليه، الصحيح أن الشرع لا ينسب إلى غير الله عز وجل، فلا يقال في حق أحد هو شارع ولا مشرع، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ودليل ذلك أن الشرع لم يقع مضافا في الخطاب الشرعي إلا إلى الله عز وجل، ولم يقع قط إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اضطرد هذا في الخطاب الشرعي علم أن له موجبا هو التنبيه إلى اختصاص الله عز وجل بالشرع المصرح به في مثل قوله تعالى إن الحكم إلا لله. ولما استقر ذلك في علوم الصحابة لم يأتي قط عن أحد من الصحابة رضوان الله عنهم أنهم أضافوا الشرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علموه من الوضع الشرعي أن الشرع لله عز وجل وحده. وإلى هذا أشرت بقولي الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان، وما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهاني. فالخبر عن أحد بالشرع لا يكون أبدا إلا لله. وإذا كان هذا مطرحا عن الجناب النبوي فاطراحه عن غيره أولى وأحرى. فما يعرف اليوم باسم المشرع القانوني أو السلطة التشريعية أو المجلس التشريعي كل ذلك حرام لا يجوز لاختصاص التشريع بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن شرع الله عز وجل، وأما الشرع نفسه فهو وضع إلهي من الله عز وجل. القاعدة 18، وحينئذ فما شمله كلي من كليات الشرع أو اندرج تحت أمر من أوامره العامة فمن المحال أن يوصف بالبدعة، فاحفظ هذا التحقيق واحتفظ به فلا إخالك تظفر بمثله في غير هذا الموضع. قال العلامة الشهيد الدهلوي في تنوير العينين: السنة فعل غير فرض وغير مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعله هو والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أو أمروا به أو أقروا عليه قربه، ولم ينسخ ولم يترك بالإجماع. فبقول نافع خرج عدم الفعل، فإن العدم ليس بفعل. نعم، إذا كان العدم مستمرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فقطعه يكون بدعة، وليس في مفهوم بدعة إزالة السنة حتى يلزم كون العدم سنة، بل مفهومها فعل لم يفهم في زمنه منتهى. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في قاعدته السابقة أن موجدا في كلام الفقهاء من التعبير عن شيء بأنه واجب مع كونه بدعة، وأن وجوبه وجوب وسائل، وأن البدعة يراد بها المعنى اللغوي، نبه أن ما شمله كلي من كليات الشرع فاندرج تحت أوامره العامة فإنه لا يؤمر بالبدعة. أراد بذلك التنبيه إلى أن الوسائل التي ترجع إلى مقاصد ثبتت بالشرع أنها لو تجددت مع الأيام والليالي فإنها لا تكون من جنس البدع لرجوعها إلى أصل مستقر شرعا. أحسن الله عليك. القاعدة 19، قال حجة الإسلام الإمام الغزالي قدس الله سره في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: ما مثاله أما الواجب فإنه يطلق على فعل لا محالة عنه، ويطلق على القديم أنه واجب، وعلى الشمس إذا غربت أنها واجبة، وليس من مرضنا، ولا يخفى أن الفعل الذي لا يترجح فعله على تركه ولا يكون صدوره من صاحبه أولى من تركه لا يسمى واجبا وإن ترجح، وكان أولى لا يسميه أيضا بكل ترجيح، بل لا بد من خصوص ترجيح. ومعلوم أن الفعل قد يكون بحيث يعلم أنه يستعقب تركه ضررا أو يتوهم، وذلك الضرر إما عاجل في الدنيا وإما آجل في العاقبة، وهو ينمو وإما قريب محتمل وإما عظيم لا يضاف مثله. فانقسام الفعل ووجوه ترجيحه لهذه الأقسام ثابت في العقل من غير لفظ. فلنرجع إلى اللفظ فنقول: معلوم أن ما فيه ضرر قريب محتمل لا يسمى واجبا، إذ العطشان إلا إذا لم يبادل إلى شرب الماء تضرر ضررا قريبا، ولا يقال إن الشرب عليه واجب. ومعلوم أن ما لا ضرر فيه أصلا ولكن في فعله فائدة لا يسمى واجبا، فإن التجارة واكتساب المال والنوافل فيه فائدة ولا يسمى واجبا، بل المخصوص باسم الواجب ما فيه ترك ما في تركه ضرر ظاهر، فإن كان ذلك فالعاقبة أعني الآخرة وعرف بالشرع فنحن نسميه واجبا، وإن كان ذلك في الدنيا وعرف بالعقل فقد يسمى أيضا ذلك واجبا، فإن من لا يعتقد الشرع قد يقول: واجب على الجائع الذي يموت من الجوع أن يأكل إذا وجد الخبز، ونعني بوجوب الأكل ترجيح فعله على تركه بما يتعلق من الضرر بتركه. ولسنا نحرم هذا الاستلاح بالشرع، فإن الاستلاحات مباحة لا حجر فيها للشرع ولا للعقل، وإنما تمنع منه اللغة إذ لم يكن على وفق الموضوع المعروف. فقد تحصلنا على معنيين الواجب، ورجع كلاهما إلى التعرض للضرر، وكان أحدهما أعم لا يختص بالآخرة، والآخر أخص وهو اصطلاحنا. وقد يطلق الواجب بمعنى ثالث، وهو الذي يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال، كما يقال ما علم وقوعه فوقوعه واجب، ومعناه أنه إن لم يقع يؤدي إلى أن ينقلب العلم جهلا وذلك محال، فيكون معنى وجوبه إن ضده محال، فليسمى هذا المعنى الثالث الواجب انتهى. فتأمل، فإن كان ذلك في العاقبة وعرف بالشرع وتبصر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نقلا عن الغزالي في كتابه الاقتصاد، أراد به بيان وجه ثبوت كون الشيء واجبا من طريق ما يقتضيه العقل، فكأنه أراد أن يفصح عن ذلك بما صار مسمى في عرف الناس اليوم بفلسفة الواجب، أي ما دعا إلى أن يكون من الأمور شيء واجب، فرد رحمه الله تعالى ذلك إلى شيئين: أحدهما كون تركه مشتملا على ضرر ظاهر، كون ذلك مشتملا تركه على ضرر ظاهر في الدنيا، والثاني ما كان مشتملا تركه على ضرر ظاهر في العاقبة، يعني في الآخرة. والأول قد يعرف بالعقل، وأما الثاني فلا يعرف إلا بالشرع، لأن وجود الثواب والعقاب لا سبيل إلى معرفته بعقل، بل لا بد من خطاب شرعي يبينه. ثم ذكر أن الواجب قد يطلق على معنى ثالث، وهو الذي يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال، نعم. القاعدة العشرون: قد يدعى وجوب أمر بقياس ينظم من شكل ما ينظم. قد يدعى وجوب أمر بقياس ينظم من شكل ما، والاحتجاج بالأقيسة يسميها الأصوليون استدلالا، كما تراه في بابه، وهو قد يعوز المجتهد إذا أعيته الحجج، وإنما يستروح به إذا وجدت فيه شروطه، وأهمها اندراج الأصغر في الأكبر. فإذا فقد ذلك بأن تباين الحد الأوسط في المقدمتين فلا قياس فضلا عن الإنتاج، وإنما يشاغب به مشاغبة. خذ لك مثالا من ذلك: لو قال قائس: تناول الطيبات ولبس الرياس من شكر النعم، وشكر المنعم واجبه، أفترى تصح النتيجة؟ كلا، وإنما عقم القياس لفقد الاندراج، أي عدم تكبر الحد الأوسط، لأن عند تناول ذلك ولبسه من الشكر عرف عامي، والشكر في الكبرى شرعي، فلا اندراج فلا إنتاج. وكذا لو قال قائس: التأنق في زخرفة المسارد من إظهار الشعائر، وإظهار شعائر الدين واجب، فهل يتصور إنتاجه؟ كلا لما ذكرنا. وكذا لو قال: صلاة الرائب، وهي صلاة أول ليلة الجمعة من رجب، وضعت فيها أحاديث مختلفة من تعظيم المعبود تعالى وتعظيمه واجب، أفترى تصح النتيجة؟ كلا، لأن التعظيم الواجب له هو ما قرره الشارع بلا زيادة ولا نقصان، وأما ما أحدث زيادة على ما أكمله من دينه عبادة وحكما فليس منه، وهذا كله بديهي، ولو أخذ يشاغب به حشوي لعد غالطا أو خابطا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة ما قد يعرض لبعض المتكلمين في هذه المسائل بإثبات وجوب شيء بطريق القياس، أي القياس الاقتراني، بنظمه في شكل من أشكاله، أي بجعله في شكل من أشكاله، ثم قال: والاحتياج بالأقيسة يسميها الأصوليون استدلالا كما تراه في بابه، وهو قد يعوز المجتهد أي يحتاج إليه إذا أعيته الحجج فيستدل به ويبني عليه. ثم قال: وإنما يستروح به يعني يستصحب فيؤخذ به إذا وجدت فيه شروطه، وأهمها اندراج الأصغر في الأكبر. ومراده باندراج الأصغر في الأكبر اندراج الحد الأصغر في الحد الأكبر، ولا سبيل إلى ذلك إلا بوجدان حد أوسط متكرر بينهما. ومثاله على قواعدهم قولهم: كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، فكل إنسان حساس. فنتج من اندراج الحد الأصغر في الحد الأوسط بلوغ النتيجة الكبرى، وهي كون كل إنسان حساسا. وما قد يذكره هؤلاء المشغبون في باب القياس الاقتراني يكون فاسدا بفقد موجب الاندراج، وهو عدم تكرار الحد الأوسط. ومثل له رحمه الله تعالى بأن يقول قائس: تناول الطيبات ولبس الرياش من شكر المنعم، وشكر المنعم واجب. فيكون النتيجة أن تناول الطيبات ولبس الرياش واجب، وهذا لا يصح. وموجب عدم صحته هو كما قال فقد الاندراج أي عدم تكرر الحد الأوسط، لأن عد تناول ذلك ولبسه من الشكر عرف عامي أي في العرف العام، والشكر في الكبرى شرعي، فلا اندراج فلا إنتاج. قال: وكذا لو قال القائس: التأنق في زخرفة المساجد من إظهار الشعائر، وإظهار شعائر الدين واجب. فيكون المتصور إنتاجه أن التأنق في زخرفة المساجد من إظهار الشعائر، وهذا باطل، لأن إظهار الشعائر هو ما قدره الشرع، ولم يقدر الشرع التأنق في زخرفة المساجد منها، بل الشرع على إبطاله والتحذير منه. فبين رحمه الله تعالى ما قد يعرض من القياس الاقتراني الذي يحتج به بعض المشغبين في إثبات وجوب شيء من البدع، بأن طريق إبطاله هو الاعتراض بفقدان تكرار الحد الأوسط، فلا سبيل إلى اندراج الحد الأصغر في الحد الأكبر، فتكون نتيجته باطلة لاغية غير جارية على الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليك. القاعدة 21 من قضية الواجب الذي علم من حده ترتب العقاب على تركه أن يكون معلوما لا مجهولا وجليا لا مستورا، ومن ضرورته أن يشيع نبأه في العهد النبوي ثم من بعده شيوعا لا يخفى، بفرض أنه واجب متحتم ولا يتحقق مصداقه إلا بذلك، وهذا بديهي لا حاجة إلى شرحه. ومما ينوره ما جرى عليه قانون العقوبات من التنصيص على كل ما يؤدي إلى العقوبة بخصوصه تنصيصا موضحا لا يستمع على أحد، بحيث يحج بمادته كل من خالفه ولا يعذر فيه. وهكذا في الواجبات الشرعية التي يترتب العقاب على تركها تواها في الكتاب والسنة كالشمس في رابعة النهار. هذا كما قال بديهي لا حاجة إلى شرحه، لكن قوله ما جرى عليه قانون العقوبات يعني القانون المعلن المحكوم به في المحاكم في ذلك الزمن. نعم. القاعدة 22 مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي يذكره الأصوليون، وقد يكون في الواجب إنما يجري في النص لأن المجمل والمبين من أقسام النص، فلا يقال في غير النص مجمل ومبين باتفاق الأصوليين، كما لا يدلل على عبارة فقيه أجملها في موضع وفصلها في آخر بأن ما فعله سائغ لجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن ذلك جهل بالفن وتغرير للجهلاء فيه. وما مثاله إلا مثال من يقول: يوجد في كلام فقيه ما محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ مما يضحك منه، فإن هذه من صفات النص وخصائصه. لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف امتناع إثبات كون شيء من البدع واجبا بطريق الاقتراني القياس الاقتراني، نبه إلى المنع من ذلك بتعلق بعض الفقهاء بما يوجد من كلام أئمتهم حتى يجعلونه بمنزلة النص الذي يرد عليه الإجمال والبيان وطرق تأخير البيان عن حاجته ووقوع النسخ والإحكام فيه. فبين أن هذه الصفات صفات تختص بالنص ولا تنقل إلى غيره من كلام المجتهدين. نعم. القاعدة الثالثة والعشرون بيان الواجب ووضوح. القاعدة الثالثة والعشرون: كل مأمور به في الدين فمبين إما في الكتاب أو السنة بيانا لا خفاء فيه، فما لم يروى بيانه بوجه من وجوه البيان فليس مما قصد بالبيان. وقد أشار العلامة أبو السعود المفسر رحمه الله إلى قاعدة في ذلك بديعة، قال: عدم البيان من الشارع في موضع البيان بيان للعدم، فاحتفظ بها تنفعك في مواضع عديدة. أراد بذلك أبو السعود أنه إذا فقد البيان في موضع يحتاج إليه فذلك دال على عدمه وعدم المطالبة به، كترك بيان الأذان والإقامة لصلاة العيد، فيعلم بفقدهما أن محلهما العدم. نعم. القاعدة الرابعة والعشرون: من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة أن النبي صلوات الله عليه لم يترك من بيان التنزيل شيئا إلا وحدث به، فإذا ادعي إجمال نص ما في التنزيل الكريم فيقال عليه إن السنة لم ترك على إجماله بل بينته، والبيان يكون بالقول والفعل والتقرير وكلها وجدت. وحينئذ فإذا قيل إن كذا مجمل ولم يوجد بيانه مأثورا في السنة أو وجد مبينا بغير ما ادعي بيانه فيه، فهو إما مبين ودعوى إجماله فرية لأن كل ما استغني عن البيان فهو بين بنفسه، وإما أنه مجمل بينته السنة بيانا سدت كل دعوى بيان بعدها، إذ لا بيان في العصر الأخيرة لأن كل ما استغنى عن البيان فهو بين بنفسه وإما أنه مجمل بينته السنة بيانا سدت كل دعوى بيان بعدها، إذ لا بيان في العصر الأخيرة لمجمل بقي على إجماله إلى انقضاء العهد النبوي فإنه محال، وبه يرد دعوى البيان بأمر مخترع لا يرغب في السنة بأنه خط بدون ربط وتلاعب في فن الأصول كتلاعب الأطفال وذوي الخلط. القاعدة الخامسة والعشرون: قال الإمام ولي الله الدهلوي في الحجة البالغة في باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب: إذا عين شيء من الطاعات الفرضية فلا بد من ملاحظة أصول، منها أن لا يكلف إلا بالميسر، ومنها أن الأمة إذا اعتقدت في مقدار أن تركه وإهماله تفريط في ذنب الله واطمأنت به نفوسهم إما لكونه مأثورا عن الأنبياء مجمعا عليه من السلف أو نحو ذلك، كانت الحكمة أن يكتب ذلك المقدار عليهم كما استوجبوه، ومنها أن لا يسجل على التكلف بشيء حتى يكون ظاهرا منضبطا لا يخفى عليهم. ثم قال: واعلم أن من أسباب جعل الشيء حرما، ومنها أن لا يسجل على التكليف بشيء، ومنها أن لا يسجل على التكليف بشيء حتى يكون ظاهرا منضبطا لا يخفى عليهم. ثم قال: واعلم أن من أسباب جعل الشيء فرضا بالكفاية أن يكون اجتماع الناس عليه بأجمعهم مفسدا لمعاشهم ومهضيا إلى إهمال ارتفاقاتهم، ولا يمكن تعيين بعض الناس له وتعيين آخرين لغيره، ومنها أن تكون المصلحة المقصودة به وجود نظام ولا يلحق بتركه، فإدخال النفس وغلبة البهيمية كالقضاء وتعليم علوم الدين انتهى منفصا. القاعدة السادسة والعشرون: تشريع الإيجاب والافتراض أو التحريم لشيء ما الأصل فيه الوحي للرأي، وقد حكى الشعراني قدس سره في مقدمة ميزانه تحت عنوان فصول في بيان ما ورد في ذم الرأي عن الشارع وأصحابه والتابعين وتابع التابعين، أنه ذكر في محضر بعض الخلفاء أن مالكا يحرم الغناء قال أحد الجلساء وهل لمالك وأمثاله وأمثاله أن يحرم في دين ابن عبد المطلب والله يا أمير المؤمنين ما كان التحريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من ربه عز وجل وقد قال تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله لم يقل بما رأيت يا محمد فلو كان الدين بالرأي لكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى وحي وكان الحق تعالى على أمره أن يعمل به إلى آخر ما ذكره الشعراني فانظره وتفطن واقرأ وارقى. القاعدة 27 اتفقوا على أنه لا يثبت الشيء إلا بدليل يصلح للاحتجاج وإلا وجب البقاء على الأصل لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب الله أو رسوله وإلا فليس بشرع كذا بالروضة. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى العبادات مبناها على التوقيت أي على ورود الدليل بها فيوقف العبد عن المبادرة إلى شيء منها حتى يثبت الدليل به. نعم. أحسن الله عليك. القاعدة 28 قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره قول قائل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا محتمل من وجوه لأمر الإيجاب والإرشاد والنبي والإباحة والإطلاق وإذا كان محتملا ما ذكرنا من الأوجه كان أولى وجوهه بهما على صحته الحجة المعجم اجتمعة دون ما لم يكن على صحته برهان يوجب حقيقة مدعيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة نقلا عن الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره أن قول القائل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا محتمل من وجوه لأمر الإجاب والإرشاد والندب أي قد يكون على حقيقة الإجاب وقد لا يكون مرادا به الإجاب فلا بد من تمحض دلالة الأمر على الإجاب دون نقله إلى الإباحة أو الإرشاد أو الندب أو غيرها. نعم. قال القاعدة 29 قال البيضاوي في المنهاج وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه فإذا دعي وجوب شيء محدث استلزم تفسيق كل من ترك استلزم تفسيق كل من ترك استلزم تفسيق استلزم تفسيق كل من تركه قبل حدوثه لتلبسه بالحرمة وحاشا ثم حاشا لصدر الأول أن يرمى بترك واجب أو عدم معرفته. القاعدة 30 اتفقوا على أن الأصل رفع الحرج فمن أراد إثباته بإيجاب أمر لا برهان له به فهو مردود على قائله لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله اتفقوا على أن الأصل رفع الحرج المراد برفع الحرج دفع الضيق لأن الدين مبني على اليسر والحرج ينافيه فلا يكون مجامعا له. نعم. القاعدة 31 من المقرر أن إيجاب أمر عند أمر ذا أمر دعوى لاشتراط فرضيته عنده فإن لم يكن معلوما في الشرع اشتراط فرضيته علما ضروريا فليس منه بدليل ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. القاعدة 32 ذهب كثير من الأئمة إلى أن السنة إذا خيف من المداومة عليها اعتقاد العامة وجوبها تترك أحيانا إبقاء على العامة باعتقادها وإظهارا لتمييز المسنون من غيره. وقد قال بذلك الحنفية رحمهم الله تعالى في قراءة سورة السجدة ليلة الجمعة وأن الأولى عدم الدأب عليها كي لا تعتقد العامة وجوبها ووافقهم في ذلك الإمام ابن تيمية بين الحنابلة فإن باب تمييز الواجبات من المندوبات أصل كبير في الدين فإذا اختير في سنة صحيحة ثبت عن المشرع الأعظم عليه الصلاة والسلام المداومة عليها أن الأولى تركها أحيانا للحكمة المذكورة أفلا يجدر ذلك بغيرها من المحدثات وقد بسطت ذلك في كتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد انتهى. قوله رحمه الله وقد قال بذلك الحنفية رحمهم الله في قراءة سورة السجدة ليلة الجمعة يعني في فجرها ونسب ذلك إلى ليلة الجمعة لاتصال الفجر بها فلا عبرة بما سوده المعلق في حاشية الكتاب. نعم. القاعدة 33 العبر ما ورد من الأوامر الواجبة عاما فما صدقاته فما صدقاته هي ما يعرفه أهل اللسان الذي نزل بلغتهم ومضى عليه عرفهم وخطابهم، وأما ما يعده غيرهم مما صدقاته وهم لا يرونه. فما صدقاته يعني الأمور التي يصدق عليها، الأمور التي يصدق عليها. نعم. وأما ما يعده غيرهم مما صدقاته وهم لا يرونه فلا يجوز تناوله له اتفاقا، لما يلزم عليه من خطابهم بما لا يعرفون ولا يألفون ولا يعهدون وهو محال. وأما ما يعده غيرهم ما صدقاته من واحدة. وأما ما يعده غيرهم ما صدقاته وهم لا يرونه فلا يجوز تناوله له اتفاقا، لما يلزم عليه من خطابهم بما لا يعرفون ولا يألفون ولا يعهدون وهو محال. ولا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من عادات الأعاجم والمشركين ما عرف في السنة، وذلك كله محافظة على الهدي النبوي من أن يشركه غيره فيظن أنه منه وهو ليس منه. وأمثلة هذه القاعدة يعرفها من له أدنى مسكة من هذا الباب. القاعدة الكلية المقررة وهي أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر، ولذا قالوا لا عرف إنما هو المقارن السابق، وهي أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر، ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ كما بسط في الأشباه والنظائر وغيرها. وقال الغزالي في المستصفى: عرف الشرع قاض بتنزيل إطلاقه على ما عرف انتهى. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه القاعدة الإعلام بأن المندرج في اسم الواجب من أفراده هو الذي يعرف في الشرع منه، وليس كل ما يصدق عليه ذلك الاسم. فمثلا الصلاة لا يصدق اسم الواجب منها إلا ما على ما نعته الشرع وبينه منها. فلو أحدث قوم صلاة لهم سموها صلاة لم يأتي الشرع بها لم يصدق عليها اسم الواجب ولم تتناوله. ومثل ذلك رحمه الله تعالى بالقاعدة الكلية في العرف إذا ذكر أن العرف يحمل على المقارن السابق الذي استقر، أما الحادث الطارئ فلا عبرة به. نعم. القاعدة الرابعة والثلاثون. قال الإمام الشاطبي في الموافقات رحمه الله: لا يصح استعمال الأدلة الشرعية في غير معمود العرب، وأول قاطع فيه أن القرآن أنزل عربيا وبلسان العرب، وكذلك السنة إنما جاءت على ما هو معمود لهم، فما لا عهد لها به ولا تعرفه في حقائقها المستعملة ولا في مجازاتها فلا يعتبر في باب الدليل انتهى. القاعدة الخامسة والثلاثون. قال الإمام ابن تيمية في المسودة: الأمر يتناول ما يفهم منه في اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعي انتهى، فما لا يعد بيانا في اللغة ولا في الشرع فليس بيانا ولا تثمن الحقائق الشرعية عليه. القاعدة السادسة والثلاثون. قال الإمام أبو الحسين الترخي: من أئمة الحنفية في أصوله الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شد وندر انتهى. أراد أبو الحسن رحمه الله تعالى بهذا الأصل الإخبار بأن الشرع في أصل وضعه يتناول عموم الناس فلا يكون مخصوصا ببعضه، وهذا معنى قوله يمضي على ما عم وغلب، لأنه الأصل لا على ما شد وندر، لأنه خلافه، فلم يأتي شيء من الأحكام لتناول أفرادا دون غيره إلا ما ظهر تخصيصه، وأما الأصل فيه فهو عمومه. نعم. القاعدة السابعة والثلاثون. قال الإمام الترخي أيضا: الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم، فعلى هذين الأصلين لا يدخل في عموم النص ما شد عن عهود العرب، وبالأولى ما لا تعرفه في خطابها وجوابها ولم تمضي به عادتها. القاعدة الثامنة والثلاثون. قال السيد الطبطبائي في مفاتيح الأصول: الأصل لزوم الاقتصار على مورد الخطاب وعدم التعدي عنه إلى غيره إلا بعد تحقق ما يقتضي التعدي عقلا أو شرعا، وهو من المسلمات بين المسلمين حتى القائلين بالقياس، بل متفق عليه بين العقلاء وبرهانه واضح ودليله ظاهر انتهى. القاعدة التاسعة. الأصل لزوم الأصل لزوم الاقتصار على مورد الخطاب وعدم التعدي عنه إلى غيره إلا بعد تحقق ما يقتضي التعدية عقلا أو شرعا، وهو من المسلمات بين المسلمين حتى القائلين بالقياس، بل متفق عليه بين العقلاء وبرهانه واضح ودليله ظاهر. انتهى. يعني أن الأصل لزوم الاقتصار على مناط الخطاب وعدم تجاوزه إلى غيره، فلا ينقل إلى غيره إلا بدليل يدل على تناوله له. القاعدة 39 من فوائد كون ثبوت الواجب قطعيا أن تكون الدلالة فيه على مسماه بالمطابقة دون التضمن والالتزام. قال الإمام ابن المرتضى في إيثار الحق: يمنع العمل بالتضمن والالتزام في الاعتقادات والقواطع لأنهما غير قاطعين ولا ضرورة. يعني ابن الوزير، وكان ينبغي أن يسميه ابن الوزير لأنه دائما في نقل العلم يرجع إلى الاصطلاح المستقر، وهذا معنى قولهم في الاصطلاحات تلاحظ الاعتبارات، يعني تلاحظ طريقة أهل الفن. والمعروف عند ذكر ابن الوزير أن يقال له قال ابن الوزير وليس ابن المرتضى لئلا يجهل. نعم. سلام عليك. قال الإمام ابن المرتضى في إنكار الحق: يمنع العمل بالتضمن والالتزام في الاعتقادات والقواطع لأنهما غير قاطعين ولا ضرورة إليهما فيه، ولخوف الفتنة في وجه أبواب الاختلاف والتفرق المنهي عنه، وكذلك يمنع تبديل المطابقة بهما. وأما الظنيات العملية فقد يعمل بها كما صرح به في إنكار الحق وفي مفاتيح الأصول. وعبارة الثاني: ثم اعلم أن الخطاب الشرعي قد يدل على الحكم الشرعي بالالتزام كما يدل عليه بالمطابقة والتضمن، والالتزام قد يكون باعتبار اللفظ المفرد وقد يكون باعتبار المركب، ثم الالتزام قد يكون عقليا كما في الأربع والزوجية، وقد يكون شرعيا كما في العتق والملكية، وقد يكون عاديا كما في حاتم والجود. حاتم والجود، أي كون حاتم الطائي رجلا مشهورا بالجود. وقد يكون عاديا كما في حاكم والجود، ولا شك ولا شبهة في حجة الأولين وأما الثالث فإن بلغ بحيث صار مفهوما من اللفظ أو تعارضا بين أهل اللسان وداخلا في اللغات كان حجة بما دل على حجية اللغات، وإن لم يبلغ ذلك الحد فإن لم يحصل منه الظن المعتد به لم يكن حجة، وإن أفاد الظن المعتد به كالمتاخم إلى العلم بني على أصالة حجية الظن في الفقه، فإن قلنا بها كان ذلك حجة وإلا فلا. انتهى. القاعدة 40. قال الشاطبي في الموافقات: إنما لا يخطر ببال المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار، لا يحمل لفظه عليه إلا مع الجمود على مجرد اللفظ، وأما المعنى فبعيد أن يكون مقصودا للمتكلم. انتهى. القاعدة 41. قال الشاطبي رحمه الله أيضا: إن الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم القاصد به، وللشريعة بهذا النظر مقصدان: أحدهما القصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه، والثاني القصد في الاستعمال الشرعي بحسب تقرير قواعد الشريعة، فألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعي إنما تعم بحسب مقصد الشارع فيها. انتهى. القاعدة 42. قال الإمام ابن جرير في تفسيره: ليس لأحد صرف الخبر لا أحد المعاني المحتملها الخبر إلا بحجة يجب التسليم لها. انتهى. القاعدة 43. من ادعى وجوب أمر قياسا على آخر فإنما يصح بعد وجود شروط القياس فيه، وهو مساواة فرع لأصل في حكم لجامع بينهما كما حققناه في حواشي قواعد صفي الدين، وعليه فلا يلحق واجب عيني بواجب كفائي، أي فرض مطالب به كل فرض بما يكفي قيام البعض به لفقد المساواة، فلا يقال تعلم ما يصحح العقيدة والعبادة واجب قياسا على تعلم النحو، فضلا عن أن يقال وجوب هذا كهذا لعدم المساواة بينهما، إذ الأول واجب عيني والآخر كفائي على ما فيه كما تقدم، والأول أيضا واجب ذاتي أي لذاته، والآخر واجب لغيره لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فكيف يتساويان حكمه ويتماثلان قضاء وإفتاء واستدلالا. قال القرافي في شرح التنقيح: من شرط القياس اتحاد باب المقيس والمقيس عليه، فلا تقاس العقليات إلا على العقليات، والعاديات إلا على العاديات، والشرعيات إلا على الشرعيات، أما العقليات على الشرعيات أو العاديات أو بالعكس فلا، لعدم اتحاد الباب فلا يصح القياس. انتهى. القاعدة 44 قال الإمام الغزالي في فيصل التفرقة: معرفة ما لا يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ليس بالهين، بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة، العالم بأصول اللغة ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها في ضروب الأمثال انتهى. أي فمن لم يكن كذلك فتحكمه على الشرع تسور على ما لا يعلم، وذلك منهي عنه أشد النهي، سيما في أمر لم يتعرض له الصحابة والتابعون والتابعون ومن بعدهم من المتقدمين بهم، ولم يتكلموا فيه بما يقتضي تفسير آية به أو إدخاله في عموم أو نحوه، ولا ريب أنهم الأسوة والقدوة. قوله رحمه الله: وتجوزاتها، أي ما يجوز على أصولها وقواعدها، ومنه كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى المجاز، فإنه لم يرد المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون، وإنما أراد ما يجوز في اللسان العربي وما يجري على أصولهم. نعم. القاعدة 45 في المحصول: واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا بالتواتر، وهذا هو المختار في المنتخب والتحصيل والحاصل، وإنما فيه القرائن بأحد هذين الأمرين، لأنها إن لم تكن مشاهدة ولا متواترة تكون منقولة بالآحاد، وذلك لا يفيد إلا الظن. انتهى من شرح مختصر منهاج البيضاوي رحمه الله. هذا الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى عن المحصول للرازي بأن الدلائل اللفظية، يعني في ظواهر الأدلة الشرعية، أنها لا تفيد اليقين إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا بالتواتر، ليس على إطلاقه، بل قد تفيد ذلك باعتبار ما يقوم في قلب المجتهد، فإن القطع بشيء يتفاوت الناس في قدره، ولذلك قال المحققون بأن التواتر وهو أحد طرق ثبوت اليقين لا عدد له، وربما كان شيء يتواتر عند أحد ويقطع به مع نقله بعدد قليل، وربما كان غيره لا يثبت عنده إلا بعدد أكثر، فالسبيل إلى إفادته اليقين هو ما يجري عليه خطاب الشرع في سياقه، فقد يتكاثر أو يفشو وينتشر ويكون قابلا للإنكار عند ذكره من واحد فيكون مقطوعا به، كما لو حدث صحابي واحد عن أمر عظيم مع صحة السند إليه وعدم وجود منكر له من الصحابة، فيعلم أن هذا شيء شاع عندهم واستفاض، فلا سبيل إلى إنكاره، فهو مفيد لليقين مع كون الناقل له واحدا. نعم. القاعدة 46 في مفاتيح الأصول: اللفظ لا يحمل إلا على العرف الخاص إذا كان له معنى لغوي، ولا يحمل على اللغوي إلا ولا يحمل على اللغوي إذا كان له معنى شرعي للإجماع على وجوب حمل كلام الشارع على اصطلاحه. القاعدة 47 المصنف بهذا النقل عن مفاتيح الأصول للتلمساني الإرشاد إلى أن الحقيقة الشرعية مقدمة على غيرها في الاعتداد بها في خطاب الشرع، فالأصل أن خطاب الشرع موضوع للحقائق الشرعية لا العرفية ولا اللغوية، فتكون هي المرادة. القاعدة 47 ذكر الأصوليون أن دلالة العام على كل أفراده ظنية عند الأكثر، فإذا ادعي شمول عام لفرد وسلم أنه فرده فليس الدليل عليه بقاطع، والواجبات إنما يستدل عليها بالقواطع، ومن هذا المعنى ذهاب الأكثرين إلى أن الأمر بالماهية ليس أمرا بجزئياتها كما بسطه الإمام ابن اللحام في مختصره. القاعدة 48 الأمر المدعى وجوبه من غير تعويل على نص وظن، وقد قال في مفاتيح الأصول: الأصل عدم حجية الظن إلا فيما قام الدليل القطعي على حجيته بالخصوص، فالحكم بحجية ما ذكر أعني ما لا تعويل فيه على قاطع خبط لعدم قيام دليل قطعي على حجية هذا الظن بالخصوص، لا من جهة الإجماع ولا من جهة غيره انتهى. وبالجملة فمن لم يستند في حكمه إلى قاطع اتكأ على الظن ضرورة، والظن لا يغني من الحق شيئا. القاعدة 49: الوجوب لا يستلزم الشرطية، لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي الثمرة، ولا يثبت بمجرد الأمر به كذا في المنتقى. قال في الروضة: الشرطية لا يؤثر عدمها في عدم المشروط كما قبل. الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط كما قرره أهل الأصول لا يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك، وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط، اللهم إلا على قول من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فليكن هذا منك على ذكر، فإنك إن تفطنت له رأيت العجلة في مواضعك. فليكن هذا منك على ذكر، يعني على تذكر. فليكن هذا منك على ذكر، فإنك إن تفطنت له رأيت العجب في مواضع تمر بك، فكثر فكثير من يجعل الشيء شرطا ولا يستفاد من دليله غير الوجوب، ومن يجعل الشيء واجبا ودليله يدل على الشرطية، والسبب الحامل على ذلك عدم مراعاة القواعد الأصولية والذهول عنها. والحاصل أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب والزيادة، وهو تأثير بطلان المشروط، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية، لأن غاية الواجب أن تاركه يذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء من أجزائه أو عارض من عوارضه فلا. فمن حكم على الشيء بالوجوب وجعل عدمه موجبا للبطلان، أو حكم على الشيء بالشرطية ولم يجعل عدمه موجبا للبطلان، فقد غفل عن هذين المفهومين. وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطها انتهى. مقصود هذه القاعدة أنه ليس كل واجب شرطا، ليس كل الواجبات تكون شرطا، وإنما إذا وجد معنى يتعلق به الأمر بما جعل له من الشرطية صار كذلك، وهذا المعنى هو عدمه إذا عدم. فإذا عدم المشروط له عند فقده هذا الواجب علم أن هذا الواجب شرط، لهذا قالوا بالشرط هو وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم مع الاكتفاء عن ذكره الوجود إلا أثر له في الحقيقة كما ذكره الصنعاني في إجابة السائل. أحسن الله إليك. القاعدة 50: قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في المسودة: وأما إمساكه صلى في المسودة وأما إمساكه صلى الله عليه وسلم فإنه يعم ترك الأمر أيضا، الذي يفيد العفو عن الإيجاب كترك الأمر بصدقة خضروات المدينة، فإن ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل على عدم الإيجاب كترك النهي، وأما ترك الفعل فإنه يدل على عدم الاستحباب وعدم الإيجاب كثيرا، فإن ترك الفعل مع قيام المقتضى له يدل على عدم كونه مشروعا. فإن ترك الفعل مع قيام المقتضي له يدل على عدم كونه مشروعا كترك النهي مع الحاجة إلى البيان انتهى. القاعدة 51: وجوب شيء ما يقتضي التكليف به ضرورة، والتكليف بشيء مرده الدليل، وما فقد منه الدليل كان في محل الاجتهاد، وما شأنه ذلك فلا سبيل إلى القطع فيه، والمعول عليه بالتكليف وما يقتضيه الدليل، أشار له الغزالي في المستصفى. القاعدة 52: دعوى أن الشيء مأمور أمر إيجاب لا بد من تحقيقها بعرضها على قاعدة: إذا تعلق أمر الشيء بشيء فهل لا بد من العلم بصفاته وقصدها، ومن كونه عينيا أو تخييريا أو كفائيا أو موسعا أو مضيقا أصليا أو التزاميا، فلا يقبل أحدها إلا بإقامة الدليل عليه بطريقة معروف. أراد بهذه القاعدة أنه لا بد من بيان معرفة مرتبة الواجب، إن الواجب له مراتب، فقد يكون عينيا وقد يكون كفائيا وقد يكون واسع وموسعا وقد يكون مضيقا، فكل واجب له تعلق بوصف من هذه الأوصاف. القاعدة 53: جاء في المسودة: وأما ترك القول فكما يستدل بعدم أمره تعالى على الإيجاب وبعدم نهيه على عدم. جاء في المسودة: وأما ترك القول فكما يستدل بعدم أمره تعالى على عدم الإيجاب وبعدم نهيه على عدم التحريم كقوله: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، فهو الدليل الثاني الاستدلال بعدم الدليل الشرعي على عدم الحكم انتهى. القاعدة الرابعة والخمسون: كل ما لم يبرهن عليه فهو من قسم الاستحسان. وقد قال أبو إسحاق في اللمع: من حكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه من غير دليل فحكمه ظاهر الفساد، لأن ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة، والأحكام مأخوذة من أدلة الشرع لا مما يقع في النفس انتهى. قوله كل ما لم يبرهن عليه، أي كل ما لم يقم عليه البرهان فهو من قسم الاستحسان. والاستفسان الذي عناه هنا هو ما يزعم بأنه تعبير، بأنه حكم المجتهد بشيء لا يستطيع التعبير عنه، وهو الذي أنكره الشافعي رحمه الله تعالى، ورأى أن من استحسن فقد شرع، ورده إلى الهوى، وهو الذي نسب إلى الحنفية وعند محققيهم. فليس هذا هو الاستحسان الذي عولوا عليه، بل الاستحسان عندهم هو كل دليل وقع على خلاف القياس الظاهر، كل دليل وقع على خلاف القياس الظاهر، بأن يكون القياس الظاهر يؤدي إلى نتيجة ما ثم يعدل عنها إلى غيره. فهذا هو الذي جعلوه أصلا من أصولهم، سموه بالاستحسان. القاعدة الخامسة والخمسون: قال الغزالي في المستصفى في بحث قول الصحابي: إن وجوب الاقتداء لمن ثبتت عصمته، ومن لم يثبت عصمته فلا يكون اجتهاده حجة، فلا يكون اجتهاده حجة على غيره، وهو مذهب الشافعي وغيره. ما ذكره رحمه الله تعالى في مذهب الصحابي بأن وجوب الاقتداء هو لمن ثبتت عصمتهم، وليس الصحابة ممن ثبتت عصمتهم، بل الصحابة تقع منهم الذنوب، أراد بذلك نصرة قول الشافعية الذي استقر عليه الشافعي من عدم الاحتجاج بقول الصحابي. والصحيح هو ما عليه الإمام أحمد وغيره من الاحتجاج بقول الصحابي وعمله، ما لم يخالف دليلا أعلى منه كنص الكتاب والسنة أو صحابيا آخر، لأنه إذا اختلفت أقوال الصحابة ارتفعت، يعني ارتفعت عن كون كل واحد منها حجة على الآخر. وقد عرض ابن حجر رحمه الله تعالى بقول من يقول إن أقوالهم إذا تعارضت تساقطت، لأن هذا خلاف الأدب معهم، فمن توقيرهم أن لا يقول الإنسان في حق أقوالهم إنها تتساقط، وإنما يقال إذا تعارضت ارتفعت، يعني ارتفعت عن كون كل واحد منها حجة على الآخر. نعم. أحسن الله إليك. القاعدة السادسة والخمسون: قال الغزالي أيضا في بحث الاستحسان: كل قول بغير حجة تحكم محض، وأحكام الله عز وجل لا يثبت التكليف بها من غير دليل انتهى. القاعدة السابعة والخمسون: قال الإمام أبو محمد في الفصل: حمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض لا يجوز تعديه إلا بنص أو إجماع، لأن من فعل ذلك أخذ الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله. قوله حمل الكلام على ظاهره، يعني على المعنى المتبادل منه عند سماعه. القاعدة الثامنة والخمسون: لا بد لدعوى فهم معنى من لفظ أن يكون معروفا من وضعه، لأن الغرض من وضع اللفظ تعريف الغير ما في ضمير المتكلم من المعاني المدلول عليها بالألفاظ، سواء كانت المعاني مفردة أو مركبة كما في شرح من هذه الأصول. القاعدة التاسعة والخمسون: قال القزويني رحمه الله: دلالة اللفظ على معناه عبارة عن فهم ذلك المعنى على مراد اللافظ، فدلالة المطابقة المعرفة لدلالة اللفظ على تمام ما وضع له على أنه مراد انتهى، فافهم كيف يحكم على أمر بما يدل عليه. القاعدة الستون: من جملة القواطع بالفحوى ممتاز به التنزيل الكريم في دلالته بأسلوبه البديع ونظمه الجليل على ما أريد به بقطع النظر عن مفرداته الكريمة. قال العلامة المقبلي في العلم الشام في العلم الشامس: وليس لمستنكر أن يدل مجموع كلام قال العلامة المقبلي قال العلامة المقبلي في العلم الشامس وليس بمستنكر أن يدل مجموع كلام على معنى لم يحصل للأفراد مع تفرقها، كما قالوا في قولهم كأن يفعل كذا كان يفعل كذا أنه يفيد الاستمرار، وقد قيل ذلك في يفعل على انفراده، ومدلول الفعل المطابقي من حيث هو إنما هو الحدث الذي من شأنه وحقيقته التقضي يعني الانتهاء. وقد قال السعد في موضع من الكشاف واعتبارات البلغاء زيادة رابعة، كما أن العادة طبيعة الخامسة، هذا لفظه. وفي حواشي الكشاف شيء كثير من هذا، وطالما قررته في دروس التفسير لينطبع في روح ذاكرة المتنبهين. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه القاعدة الإرشاد إلى أن من طرائف فهم المقصود من الكلام النظر إلى سياقه ومعرفة طريقته، فيحمل الكلام على ذلك ولو لم تدل مفرداته عليه، وهذا ظاهر في دلالة السياق في القرآن الكريم، فإن دلالة السياق في القرآن الكريم كما ذكر أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى توضح المشكلات وتحل المشكلات وتوضح المجملات، وربما يعرف من السياق بمجموع الكلام معنى لا يفهم من بعض ألفاظه، وإذا كان ذلك في موضع واحد منه فكذلك حمل بعضه على بعض يفيد في فهم معانيه، لأنه قرآن متشابه يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا، لذلك أشاد المصنف بهذا فقالوا في حواشي الكشاف شيء كثير من هذا، وطالما قررته في دروس التفسير لينطبع في لوح ذاكرة المتنبهين. ومن هذا الجنس ما يعلم أنه معهود خطاب القرآن، ويعرف أن هذا اللفظ إذا جاء في القرآن لا يراد به إلا معنى واحد دون سائر معاني، فيحمل على معهود الخطاب فيه، فمما يفسر به كلام الله عز وجل معهود الخطاب فيه، ذكره أبو العباس بن تيمية وابن القيم وسمياه لغة القرآن، يعني ما يجري لغة فيه. القاعدة الحادية والستون. قال الإمام أبو إسحاق رحمه الله في اللمع: أنه إذا تجردت صيغته اقتضت التحريم، فإن السيد إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل استحق الذم والتوبيخ، فدل على أنه يقتضي التحريم. وقال بيضاوي: النهي يقتضي التحريم لقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. القاعدة الثانية والستون في اللمع أيضا: إذا تجردت صيغة النهي اقتضت الترك على الدوام، إذ لا يسمى الأمر منتهيا إلا إذا سارع الترك على الدوام. إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام. القاعدة الثالثة والستون: قال إذ لا يسمى المرء منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام. القاعدة الثالثة والستون: قال البيضاوي في المنهاج: مقتضى النهي فعل الضد لأن العدم غير مقدور. القاعدة الرابعة والستون: أجمعوا على أن المنهي عنه مكروه للشارع فاعله آت بما لا يرضاه. القاعدة الخامسة والستون: أجمعوا على أن ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وأبان علته وحكمته أنه من الأحكام الجليلة الواضحة، فمخالفته بإتيان المنهي عنه مكافحة لحكمه ومناقضة لأمره. القاعدة السادسة والستون: الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف أقوال، فلا ينتقل عنها إلى الإجابة إلا بقاطع، وما لم يوجد فيه قاطع فيرجع به إلى أصله، لما تفرض من أن الأصل براءة الذمة وأن اليقين لا يزول بالشك وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة السابعة قولهم: الأصل براءة الذمة، يعني خلو ذمة العبد مما يعلق بها، خلو ذمة العبد مما يعلق بها، فإذا أريد تعليق شيء بها مطالبا به فلا بد من ثبوت الدليل به. القاعدة السابعة والستون: كل واجب عملي أن يطلب من المكلف الإتيان به، فمن الضروري أن يكون معلوما لا يخفى على أحد من السلف صحابة وتابعين، سواء كان واجبا عينيا أو كفائيا. وأما إذا أفرد أمره لم تمضي به سنة ولا عمل صحب ولا أتباع ولا أئمة إلى عصر ما، فجلي أن الندب لا يتناوله فضلا عن الواجب. القاعدة الثامنة والستون: كل من يدعي وجوب شيء ولم يكن مأمورا به من المشرع العربي صلوات الله عليه فهو مردود عليه، لما روى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. القاعدة 69 دعوى وجوب أمر الله يستفاد من دليل العقل من دليل العقل فإنه لا مدخل له في باب الأحكام بنفي ولا إثبات، وإنما طريق ذلك النقل، وهو ينقسم إلى التواتر والآحاد، ولا سبيل إلى ادعاء ذلك بعد أن طوي باب الإيجاب وغيره بإكمال الدين. ولو نقل آحادا فإنه لا يفيد القطع، أشاره الزاري في المستصفى في الهن الثاني في بحث الفحوى. القاعدة 70 المدعي إيجاب أمر إن استند به إلى نص قاطع لمدعاه فذاك، وإلا فإن كان مجتهدا مصيبا فهو مأجور أو مخطئا فهو معذور، وإن كان مقلدا فوظيفته النقل عن الأئمة المشهورين الذين عرفهم التاريخ، واستقر أمر المقلدة على تقليدهم في سائر الأقطار، وهم على ما قال السكي في منع الموانع أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وداود قال: لأن هؤلاء هم ذو الأتباع، ولأبي ثور أتباع قريبون جدا انتهى. وفي حواشي الدران: طريق نقل المقلد عن المجتهد أحد أمرين، إما أن يكون له سند فيه أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي انتهى. فإن تنكب المقلد عن وظيفته التي هي النقل وأخذ يتحقق بأدلة الشرع والعقل فذاك فضول منه لا يقبل منه ولا يؤخذ عنه. ولذا قال الغزالي في فيصل التفريقة: حق المقلد أن يسكت ويسكت عنه. القاعدة 71 من سمحت له حاله بالوصول إلى استقلالا لفهم الصواب من السنة والكتاب فله أن يحقق وينظر ويلاحظ ويستدل ويجري على قدر جده وقوة اجتهاده، وله أن يجزم بما قام لديه من البرهان إذا بلغت النظر غاية الإمكان في أي مكان وأي زمان. ودعوى انقطاع النظر من أي من أعصر مخالف لما اتفقت عليه كلمة الأصوليين من سوق مباحث مما يؤهل للأصول، وما على من كان من أهل الحصول مما يقضي بأن استمرار وذلك من الحقائق الراهنة. وإذا قال السكي في جمع جوامع: والمختار أنه بعد جوازه أي جواز خلو عصر عن مجتهد أنه لم يثبت وقوعه أي وقوع الخلو عن مجتهد، فإن من سبر طبقات الرجال وتواريخ البلاد تحقق مصداق ما قاله السكي. وهذا حسن وهذا حسن المحاضرة وهذه حسن المحاضرة للسيوطي كتاب للسيوطي وهذه حسن المحاضرة للسيوطي في بحث طبقات المجتهدين أعظم شاهد، فليرجع إليها من أراد مصداقه، بل بالغ الحنابلة عليهم الرحمة والرضوان بأنه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد كما في مختصر الإمام بن اللحام وجمع الجوامع. ووافقهم على ذلك من حنفية العلامة البهاري، وقد نص في كتابه مسلم الثبوت على منع الخلو وعد شارحه الأنصاري خلاف البهاري. وافقهم على ذلك من الحنفية العلامة البهاري، فقد نص في كتابه مسلم الثبوت على منع الخلو وعد شارحه الأنصاري خلاف ذلك هوسا. فراجع ودقق وأمعن وحقق وحذار من قول بلا عجو، فإنه مشرب أهل الجمود والحشو. القاعدة 73 قال بعض الأئمة: النبوة تحدد أنواع الأعمال التي تناط بها سعادة الإنسان في الدارين، وتطالبه عن الله بالوقوف عن الحدود التي حددتها، وكثيرا ما تبين له مع ذلك وجوه الحسن أو القبح لما أمر به أو نهى عنه. فوجوب عمل من المأمور به أو الندب إليه، وحظر عمل أو كراهته من المنهي عنه على الوجه الذي حددته الشريعة، وعلى أنه مثاب عليه بأجل كذا أو مجاز عليه بعقوبة كذا، مما لا يستقل العقل بمعرفته بل طريقة معرفته شرعية. وهو لا ينافي أيضا أن يكون المأمور به حسنا في ذاته، بمعنى أنه مما يؤدي إلى منفعة دنيوية أو أخروية باعتبار أثره في أحوال المعيشة أو في صحة البدن أو في حفظ النفس أو المال أو العرض أو في زيادة تعلق القلب بالله جل شأنه كما هو مفصل في الأحكام الشرعية. وقد يكون من الأعمال ما لا يمكن الدرك حسنه، ومن المنهيات ما لا يعرف وجه قبحه، وهذا النوع لا حسن له إلا الأمر ولا قبح إلا النهي، والله أعلم. القاعدة 73 ما لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول صحابي ولا هو من المصالح المصلحة فليس بمشروع، وما أحسن إراحة العباد مما لم يثبت والاقتصار بهم على ما ثبت، أشار له في الروضة. القاعدة 74 كل ما كانت الحاجة إلى تعريف الجمهور به وكيدة فقد عرفنا به الشرع، وعلى نسبة شدة الحاجة إليه يتبعه عنوان حكمه، وبالضرورة أن في مقدمة ما تشد إليه حاجته هو الواجب، وهذا ظاهر في كل واجب في الشرع ظهورا لا يخفى على ذيب، وحينئذ فما لم يأتي به شرع فهو مما لم تكن له بهم حاجة إلى معرفته، لهم به حاجة إلى معرفته. القاعدة 75 دلت السنة على أنه تعالى بين ما أوجب وأوضح ما فرض، فمدعي وجوب شيء أنه أدلى ببيانه ووضوح برهانه فذاك وإن كان متحكما على المشرع الأعظم مبتعدا عليه لوحده عما كان سكت عنه بضرورة لا وجوبة فيما سكت عنه لأنه في مقام البيان، وهل يسكت عن بيان واجب كما أشار ذلك حديث إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وفي رواية وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله كريم لم يكن ينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا. القاعدة السادسة المسكوت عنه من الأحكام ما ترك بيانه عفوا عن الخلق، ما ترك بيانه عفوا عن الخلق. نعم. القاعدة السادسة والسبعون. قال الإمام أبو محمد في الفصل: من حمل القرآن على ما خذب به من اللغة العربية واتبع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن له هدي وشفاء، ومن بدل كلمة عن مواضعه وادعى فيه دعاوى برأيه وكهانات بظنه وأعرى عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى بأمره فهو الذي عليه القرآن عمى، وبالله التوفيق، وبالله تعالى التوفيق انتهى. القاعدة السابعة والسبعون. قال الإمام أبو محمد في الفصل: لا حجة في فعل أحد دون من أمرنا الله باتباعه وأرسله إلينا، ولا يخلو فاضل من وهم، ولا حجة في من يهم ولا يأتي الوحي ببيان وهمه انتهى. وهو من قواعد الإمام الشافعي رضي الله عنه كما تقرر في الأصول وبسطه في المستصفى للغزالي رحمه الله. القاعدة الثامنة والسبعون. استنباط حكم ما من غير الكتاب والسنة، أعني من كلام من ليس قوله بحجة هول فيه الأئمة تهويلا عظيما وعدوه جناية على أركان الاستدلال وهدما لقواعد الأصول. وقد أوسع المقال في توقيع هذا الحال الإمام أبو محمد بن حزم في الفصل في بحث المعارف في الجزء الأخير، والشيخ الأكبر في وجهاته في مواضع منها، والشعراني في الميزان وغيرهم. ومما جاء في هذا من كلام أبي محمد رحمه الله إن من اتبع غير الذي أمره الله باتباعه سواء استدل أو لم يستدل فلا ينتفع بإصابة الحق إذ لم يصبه من الطريق التي لم يجعل الله طلب الحق وأخذه إلا من قبلها انتهى. القاعدة التاسعة والسبعون. قال الشاطبي رحمه الله: إن لمقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها فتقحمه الخوض فيها والجواب عنها تفضل فظيع محمول جناحه على كأهله. القاعدة الثمانون. قال الغزالي في الاقتصاد صحيفة 77: وأما اتباع العقل الصرف أي دون الوهم فلا يقوى عليه وأما اتباع العقل الصرف دون أي دون الصرف يعني الخالص وأما اتباع العقل الصرف أي دون الوهم فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه. ثم قال أكثر من رؤية ثم قال أكثر من رأيته من رأيته من المتوسمين باسم العلم لم يفارقوا ثم قال أكثر من رأيته من المتسمين باسم العلم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل، فهم في نظرهم لا يطلبون الحق بل يطلبون طريق الحيلة في نصرة ما اعتقدوه حقا بالمساعي والتقليد، فإن صادفوا في نظرهم ما يؤكد عقائدهم قالوا قد ظفرنا بالدليل، وإن ظهر لهم ما يضعف مذهبهم قالوا قد عرضت لنا شبهة، فيضعون الاعتقاد المتلقي بالتقليد أصلا وينبذون بالشبهة كل ما يخالفه وبالدليل كل ما يوافقه، وإنما الحق ضد وهو أن لا يعتقد شيئا أصلا وينظر إلى الدليل ويسمي مقتضاه حقا ونقيضه باطلا، وكل ذلك منشأه الاستحسان والاستقباح بتقديم الألفة والتخلق بأخلاق من الصبا. انتهى كلامه رضي الله عنه ونفعنا بعلومه. أراد الغزالي بهذا الكلام أن تجريد العقل وعدم اتباع الهوى لا يكاد يكون إلا في كمل الخلق. نعم. أقاعده 83. قال الغزالي في الاقتصاد: أكثر الأقاليق نشأت من ضلال من طلب المعاني من الألفاظ، ولقد كان من الحق أن تقدر المعاني أولا ثم ينظر في الألفاظ ثانية، ويعلم أنها اصطلاحات لا تتغير بها المعقولات، ولكن من حرم التوفيق استدبر الطريق ونكل عن التحقيق انتهى. القاعدة 83. قال حجة الإسلام الغزالي في المستصفى: من ظهر له نص بخلاف ما أفتى به أو حكم بالاجتهاد تعين عليه الرجوع إلى النص وبطل ما خالفه انتهى. القاعدة 83. ليس كل قطعي المتن قطعي الدلالة، فقد يحتمل غير المدعى من أوجه، ومنها أن العموم المدعى فيه مهلا ما هو ظني الدلالة، وما كان كذلك فلا قطع فيه ومثله لا حجة فيه. القاعدة 84. من اللطائف ما حكي عن بعض الحشوية استدل من حديث كل أمر ذي بال بوجوب البداءة للبسمة عندهم، قال: لأن الحديث خبر لفظا إنشاء، لا خبر لفظا إنشاء المعنى، لأنه بمعنى الأمر والأمر للوجوب. فقيل له: إن شرط دلالة الأمر عن الوجوب أمران: الأول أن يكون ثبوته قطعيا بأن يكون آية من كتاب الله أو حديثا متواترا، والثاني أن تكون دلالته عن المعنى قطعية لا يحمل لفظ غير هذا المعنى، فإن سقط أحد الأمرين من الأمر لم يفد الوجوب فبهت وكأنما ألقم حجرا. القاعدة 85. من المغالطة والخلط لمحل النزاع بغيره أن يحشو المناظر في البحث ما ليس منه شأن الحسوي، إيهاما أن بحثه من ذلك، والحال أنه يكون بينهما من التباين ما بين الثريا والثرى، مع أن الواجب صرف الجواز إلى محل النزاع والمحاجة فيه، وما أكثر ما يقع في ذلك الحشو في كلام المتطرفين على موائد التصنيف. ومثاله من يرجح قول إمام في بحث نظري بطريقه العلمي ثم يدعي أن له مرجحاته أن من مرجحاته أن تبدأ موالاته في الله ومحبته فيه، فيقال له موالاته ومودته لا إشكال فيها وليست في موضع البحث، فلما تخلط بغيره وتلبسه بما ليس منه تهويلا وتجسيما، وإنما البحث في كذا وكذا، فهات برهانك فيه إن كنت صادقا فيما تدعيه. وهذه النقطة ينبغي التفطن لها والتيقظ لمن يوارب فيها ممن يحيد عن جادة البحث تغييرا وتغليرا وتخليطا وتنفيرا، والحق أبلج والباطل لزلج. القاعدة 86. قال العلامة ابن الهمامي رحمه الله في شرح التحرير: كل من حفظ الأقاويل ولم يعرف الحجج فلا يحل له أن يفتي بما اختلف فيه وبمعنى قول أبي يوسف وزهر وغيرهما: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا انتهى. القاعدة 87. قال ابن الهمامي رحمه الله أيضا فيه: لا يفتي إلا المجتهد انتهى، أي لأنه إذا حكم بإيجاب أو تحريم يستند إلى دليل نير يبذل فيه قصارى جهده، وأما المقلد فلا يسوغ له طرق هذا الباب، لأنه سد على نفسه الأسباب وأرخى ما أمكنه من ستر وحجاب. القاعدة 88. قال الإمام أبو محمد رحمه الله: كل من دان بالرأي وسمع البراهين فيه إبطاله فهو مضطر إلى معرفة بطلان ما هو عليه، مكابر لعقله في ذلك، مغالط لنفسه، مغالب ليقينه، مغلوب لظنونه. القاعدة 89. قال أبو محمد رحمه الله: لو أننا نستجيز التثليث والأمر الذي لو ظافر به خصومنا طاروا به فرحا أو أبلسوا أسفا لاحتججنا، ولكن يعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح. القاعدة 90. قال بعض الأئمة: تهاون الباطل مؤقتة لا ثبات لها، وإنما بقاؤها في يوم الحق عنها، وحكم الحق هو الثابت بذاته، فلا يغلب ولا تغلب أنصاره ما داموا معتصمين به انتهى. القاعدة 91. قال الغزالي في الاقتصاد: يعلم أن صرف الهمة إلى ما ليس بمهم وتضييع الزمان بما عنه بد هو غاية الضلال ونهاية الخسران، سواء كان المنصرف إليه بالهمة من العلوم أو الأعمال، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. وأهم الأمور لكافة الخلق هي الاستعانة الأبدية واجتناب الشقاء الدائمة. وقد ورد الأنبياء فأخبروا الخلق بأن لله تعالى على عباده عقوبا ووظائف في أفعالهم وأقوالهم وعقائدهم، وأن من لم يمسك الصدق لسانه ولم ينطوي عن الحق ضميره ولم تتزين بالعدل جوارحه فمصيره إلى النار وعاقبته للبوار انتهى. قال الإمام الشاطبي رحمه رضي الله عنه في الموافقات في الجزء الثاني لصحيفة 27 في بحث التقسيم: الدليل الشرعي إلى ما يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو أكثرية، أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما، أو لا يثبت به عمل، فهذه ثلاثة أقسام. وبعد أن ساق رحمه الله القسمين الأولين قال: والقسم الثالث ألا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال، فهو أشد مما قبله، والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى، وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة، إذ لو كان دليلا عليه لم يعجب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء، فعمل الأولين كيف كان مصادما لمستوى هذا المفهوم ومعارضا له. وما لو كان ولو كان ترك العمل فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف الإجماع الأولين، وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجمع ولا ضلالة، فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى، وليس ثم إلا صواب أو خطأ. فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف. والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء مثله جار هذا المزرع. ثم قال: وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالات يستدلون بكتاب السنة يحملونها مذاهبهم ويخبرون بمشتبهاتها في وجوه عامة ويظنون أنهم على سبيل. وكثير من الفرق تعلق بظواهر في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجد له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين، وحاشا لله من ذلك. ثم قال: واستدلال كل من اخترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح، لأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ككتب الصحف وتدوين الكتب مغالطة واتباع لما تشابه به من الشريعة ابتغاء الفتنة، وهو كله خطأ على الدين. فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك وعبروها على هذه المسالك إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولون، أو حادوا عن فهمها، وهذا الأخير هو الصواب، إذ المتقدمون من السلف الصالحين كانوا على الصراط المستقيم ولم يفهموا من الأدلة إلا ما كانوا عليه، وهذه المحدثات لم تكن فيهم ولا عملوا بها، فدل على أن تلك الأدلة تضمن هذه المعاني المخترعة بحال. وصار علمهم بخلاف ذلك دليلا إجماعيا على أن هؤلاء في استدلالهم وعلمهم مخطئون مخالفون للسنة. فيقال لمن استدل بأمثال ذلك: هل وجد هذا المعنى الذي استنبط في عمل الأولين أو لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد ولا بد من ذلك، فيقال له: أفكانوا غافلين عما تنبهت له أو جاهلين به أم لا؟ ولا يسعه أن يقول بهذا، لأنه فتح لباب الفضيعة على نفسه وحق للإجماع. وإن قال إنهم كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة، قيل له: فما الذي حال بينه وبين العرب مقتضاها على دعمك حتى خالفوها إلى غيرها؟ ما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقول. والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس قضية تامة، وبحثه رحمه الله قبل وبعد كله غرر ودرر تنبغي العناية به. قبل وبعد كله غرر. وبحثه رحمه الله قبل وبعد كله غرر وذرر تنبغي العناية به وبتأمله وتدبره كالكتاب كله، فإنه من الجوهر المكنون والمضمون به على غير أهله. القاعدة الثانية والتسعون: نقل الإمام الشاطبي في موافقاته الجزء الرابع في المسألة السابقة عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم، وقال: إني لا أفكر في مسألة منذ 14 سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. وقال: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي. وقال: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله. ولقد أدركت أهل العلم والفقه بلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كان الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا لا يشتهون الكلام كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيها والفتيا، ولو وقفوا على ما يصبرون عليه غدا لقللوا من هذا. قال: ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سهلنا الذي يقتدى ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا: أنا أكره كذا وأرى كذا، وأما حلال وهذا حرام، فهذا الافتراء على الله. أما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق الآية، لأن الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرماه. وسئل مالك مسألة فقال: لا أدري. فقال له السائل: إنها مسألة خليفة سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها الأمر. وكان السائل ذا قدر فغضب مالك وقال: مسألة خفيفة سهلة، ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم كله ثقيل، وبخاصية ما يسأل عنه يوم القيامة. قال بعضهم: ما سمعت قط أكثر قولا من مالك: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو نشاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله: لا أدري، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لفعلنا. وكان إذا قيل له: ليس هذا الحديث عند غيرك، تركه. وقال ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضلا يتبع ويجعل سنة ويذهب به إلى الأمصار. قال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انتهى. فتأمل رحمك الله هدي هداة الأمة وحسن ورعهم وإحجامهم وقابل بينه وبين شرور غيرهم وإقدامهم واسأل المولى السلامة. القاعدة 93. قال الإمام أبو محمد رحمه الله في الفصل في بحث المعارف من آخر كتابه المنكر للحق أحد ثلاثة: إما غافل معرض عما صح عنده من ذلك مشتغل عنه بطلب معاشه أو بالتفيد من مال أو جاه أو صوت أو لذة أو عمل يظنه صلاحا، وإما مقلب لأسلافه أو لمن نشأ بينهم قد شغله استحسان ولما قلد فيه وغمر الهوى عقله عن التفكر فيما فهم من البرهان، وحال ما ذكرناه بينه وبين الرجوع إلى الحق، وصرف الهوى ناظر قلبه عن التفكر فيما يتبين له من البرهان ونفر عنه وأحسه منه، فهو إذا سمع برهانا ظاهرا لا مدع فيه عنده ظنه من الشيطان وغالب نفسه حتى يعرض عنه، وقالت له نفسه لا بد أنها هنا برهانا يبطل به هذا البرهان الذي أسمع وإن كنت لا أدريه. وهذا عام في أكثر من يظن أن إنه عالم. والثالث منكر بلسانه ما قد تيقن صحة بقلبه، إما استدامة لرئاسة أو استدرار مكسب أو طمعا في أحدهما لعله يتم له أو لا يتم، ولو تم له كان خاسر الصفقة لذلك أو يفعل ذلك خوفا أذى أو عصبية لمن خالف ما قد قال البرهان عنده أو عداوة لقائل ذلك القول الذي قام به عنده البرهان. وهذا كله موجود في جمهور الناس انتهى ملخصا. وقد نهج منهجه في هذا الباب الشيخ محي الدين بن عربي في فتوحاته في غالب الأبواب كما يراه من تتبع مباحثه في ذلك. القاعدة 94 في كتاب تفضيل السابع والخلف كتاب بديع قديم موجود في المكتبة العمومية بدمشق في أبيات الأدبيات المنثورة. يقال للمدعي ما لم يسبق إليه إن كان مدعاك مأخولا من أهل العربية نسبها لنا إلى كتاب يقال للمدعي ما لم يسبق إليه إن كان مدعاك معقولا من أهل العربية فانسبها لنا إلى كتاب مشهور أو إمام مذكور، وإن كنت لم تأخذها من كتاب معتمد أو إمام متبوع فهذا وضع للغة ثانية، ووضع اللغة بعد تقدمها مردود لا سيما والواضع تأخر عن العصر الذي خطب الناس به بالشرع، وإن لم يكن وضعا للغة فهو مجادلة في دين الله بغير علم أو توسع في مجادلة باطلة لنصرتها والعياذ بالله من أن يحكم المرء هواه على دينه. انتهى. القاعدة 95. قال الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين: ما وصانا الله ورسوله به فسمعا وطاعة لله ورسوله، وإلا فإنا قائلون لمنازعين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فما لم تأتنا به وصية من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عين الباطل، وقد أمرنا الله برد ما تنزعنا فيه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا غيره. انتهى. القاعدة 96 في حواشي الدر لابن عابدين في بدعة الترقية في الجمعة ما مثاله: ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص، لأن التعارض إنما يصلح دينا على الحل إذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما صرحوا به. انتهى. القاعدة 97. ليس كل ما يوجد في كتب العلماء مذاهب لأهلها، فقد عرف في كتب الحديث أنهم يرون فيها كل ما وصل إليه من الأخبار الناسخة والمنسوخة والمطلقة والمقيدة والمجملة والمبينة والحسنة والضعيفة والعمدة في ذلك على الناظر المجتهد، وإلا فلماذا صنفت كتب أصول الفقه وبوبت تلك الأبواب وأغنب شارحها كل الاطناب. انتهى. القاعدة 98. كل من نقل في مقالة له ما يوهم أنه حجة له وترك ما هو حجة عليه فما قصده إلا التدليس والترويج والتلبيس، فإن المنصف يحكي ما له وما عليه ولا يعشى عن الحق إذا استنار إليه. يعشى يعني الغطاء الخفيف. نعم. القاعدة التاسعة والتسعون: كل من أوجب ما لا يجب ولا دليل له على عين مدعى على عين مدعاه فهو منقول متعسر، إذ لا واجب غير ما أوجبه الله ورسوله، وما لم يجئ وجوبه عن الله ورسوله فهو مردود كما مضى بسط ذلك. وحينئذ فزعمه أن من لم يعمل بمدعاه مخالف تقاوله: بل أنت بدعواك هذه خالفت الفقهاء أجمعين والأئمة المجتهدين والصحابة والتابعين، وهم الأوسر علما والأكبر فهما، فعدم ذهاب أحد منهم إلى ما تدعيه ما ذاك إلا لأنه افتراء لا برهان فيه. القاعدة المئة: كل من رأى خطأ انتشر أو تحريفا لحكم اشتهر فقد وجب عليه التعقب والحمل على ذاك التعصب، ومن نكل عن الجواب فليس له معذرة يوم الحساب، كيف وقد قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه. القاعدة الحادية بعد المئة: قال الإمام بن المرتضى اليماني في إيثار الحق المحامي عن السنة الداب وعن حماها كالمجاهد في سبيل الله، المحامي عن السنة الداب وعن حماها المحامي عن السنة الداب وعن حماها كالمجاهد في سبيل الله تعالى، يعد للجهاد ما استطاع من الآلات والعدة والقوة، كما قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد أحسن من قال في هذا المعنى شعرا: جاهدت فيك بقولي يوم يختصم الأبطال، إذ فات سيفي يوم تمتصع، إن اللسان لوصال إلى طرق في القلب لا تهتديها الذبل الشروع. القاعدة الثانية بعد المئة: قال إمام حكيم: إن المعارضات والمحاجات تظهر ضعف الباطل وزهوقه وتبين قوة الحق وثبوته، فالحجة تتبخر اتضاحا والشبهة تتضاءى اتضاحا، وقد خلت سنة الكون بأن الفتنة تنير الطريق لأهل الحق وتظلمه على أهل الباطل. كل إنسان يرى نفسه على الحق في الجملة، ولكن التمكن في المعرفة والثبات على الحق لا يعرف في الغالب إلا إذا وجد للمحقق خصم ينازعه ويعارضه في الحق، هنالك تتوجه قواه إلى تأييد حقه وتمكينه، ويحس بحاجته إلى المناظرة دونه والثبات عليه. وكثيرا ما يظهر الحق على الباطل. المعارض بالحق تحمل صاحبه على تنقيحه وتحريره وتنقيته مما عساه يلتصق به أو يجاوره من غواش الباطل، وتجعل علمه به مفصلا بعد أن كان مجملا ومبرهنا عليه بعد أن كان مسلما، فهي مدرجة الكمال لأهل اليقين والرؤية ومدلة الريب للجامدين والحشوية. انتهى. القاعدة الثالثة بعد المئة: نختم هذه الرسالة بما قاله الإمام أبو محمد رحمه الله في الفصل: الحمد لله رب العالمين، عز خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، على ما وفقنا من الملة الإسلامية، ثم على ما سيرنا عليه من منحة الجماعية السنية، ثم على ما هدانا له من التدين والعمل بظاهر القرآن وبظاهر السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم عن باعثه عز وجل، ولم يجعلنا ممن يقلد دون برهان قاطع وحجة قاهرة، ولا ممن يتبع الأهواء المضلة المخالفة لقوله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ممن يحكم برأيه وظنه دون هدى من الله ورسوله. اللهم كما ابتدأتنا بهذه النعمة الجليلة فأتمها علينا واصحبنا إياها، ولا تخالف بها عنا حتى تقبضنا إليك ونحن متمسكون بها، نلقاك بها غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم آمين رب العالمين، وصل اللهم على محمد عبدك ورسولك وخليلك وخاتم أنبيائك خاصة، وعلى أنبيائك عامة، وعلى ملائكتك كافة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلفها: تمت دمعا في غرة شعبان سنة 25,300 دمشق الشام. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.